بين الاخبار كل سنه وانت طيبين. الجو لما بيشتي بيبقى مش كده برضه؟ انتوا خلصتوا لسه التقفيلات بتاعت اخر السنه ولسه الدنيا متفتحه؟ شهر 6. انتوا عشان انتوا الفيسكال يير بتاعكم 30/6. بس في ناس كتير الفيسكال يير بتاعتها كالندر بتنتهي 31/12، فتبقى رخمه بقى تقفيلات كتير. لا يا راجل، تبقى مع الحوسه، تبقى مع الحوسه كتير. عاملين ايه؟ شايفين ابتديت تشوف الدنيا شويه؟ احنا تحت عنوان لسه ما زلنا بقوله، ايه هو؟ اللي هي ايه؟ efficiency effectiveness، احد اهداف الانترنال ايه؟ كنترول. فكنا بنتكلم على طيب عشان نحصل efficiency effectiveness، ما انا لازم اكون متقسم في هيكل تنظيمي سليم، صح ولا غلط؟ فالهيكل التنظيمي زي ما احنا قلنا بيجاوب على ايه؟ هاو، ازاي بأدي المهام بتاعتي بحيث انها تطلع efficient فأقل تكلفة ممكنة وإفكتيف، يعني التاسكس تو بي بيرفورمد بقى متعمل. فذكرنا المرة اللي فاتت اتكلمنا في الديبارتمنتيشن، ازاي اقسم الديبارت بتاعتي، سواء اذا كنا بنقسم الديبارتمنت على اساس فانكشنال، اتكلمنا على الفانكشنال ديبارتمنتيشن، وقلنا ان هو يعتبر السائد في معظم الدول ومعظم الشركات، بس سائد فين؟ فوق ولا سائد تحت؟ فاحنا قلنا بالنسبه لمصر الفانكشنال ديبارتمنتيشن سائد من فوق، تلاقي الهيكل التنظيمي تحت الفايس بريزيدنت مباشره، عندك اداره الانتاج، السيلز ديبارتمنت، الفاينانس ديبارتمنت. لكن مش ده التقسيم اللي بيحصل فيه نوع من الهورزونتال جول كونجروينس، لان كل واحد في ادارته متخصصين ويجمعهم تخصص واحد في نفس الاداره، الا ان التعاون ما بين المستويات الهورزونتال بيبقى بعيد. المهندسين بيتكلموا بلغه، المحاسبين بيتكلموا بالثانيه، بتوع الانتاج بيتكلموا بالثالثه، بتوع الفاينانس بيتكلموا بالرابعه، فممكن ما يخدمش اهداف الكليه للمنشاه، هو يخدم السب يونت جولز مش الاورجنايزيشنال ايه جولز. قلنا طيب نبتدي نقسم بطريقه ثانيه، فقسمنا على اساس البرودكت او البرودكت لاين او السيرفيس، وده بيظهر في المنشآت اللي بتقدم ايه؟ منتجات. المنتجات كل واحدة من المنتجات دي ده يعتبر براند لوحده، ويعتبر ليه تسويق وخبرات وخبرات انتاج وخبرات خاماته لوحدها. فعلشان كده نحط كل مجموعة من التخصصات في منتج معين على هذا المنتج، ويبقى ده ديبارتمنتيشن باي برودكت. وذكرنا مثال ليه لما قلنا صدناوي، في الدور الاول يسأل على قسم العطور على سبيل المثال، في الدور الثاني المفروشات، في الدور الثالث يسأل مثلا على الاجهزه الكهربائيه. اذا هنا في برودكت مانجر لكل برودكت او برودكت لاين مع بعضه، بحيث ان هو يسأل عن الكوست انكيورنس، هو اللي يشتري الخامات، هو اللي يشتري المنتجات بتاعته، هو اللي يتعامل مع الموردين، وتسأل على الريفينيو جنريشن لانه هو يعتبر خبير في فتح اسواق لهذا البرودكت او البرودكت لاين. قلنا دي البرودكت او البرودكت لاين ديبارتمنتيشن بيفضل في الشركات لما تكون كل برودكت بيحتاج لديستينكت ايفورتس، يعني مجهودات مختلفه عن المجهودات الثانيه. بتاع المفروشات خبراته كلها في المفروشات، ما يعرفش في اسواق العطور حاجه، بتاع العطور ما يعرفش في الاجهزه الكهربائيه حاجه. فعلشان كده يبقى البروفيت سنتر هنا هو عبارة عن برودكت لاين، ويتحاسب على هذا الاساسي محاسبة المسؤولية، وده طبعا ينفع في الشركات الكبيرة. ذكرنا تقسيمة ثالثة اللي هي التقسيمة عن طريق التيريتوريا، لا مش كده برضو التريتوري، والتي تنفع بالنسبة للشركات اللي فيها جيوغرافيكال ديسبيرجن عالي، يعني مثلا شركة أم موجودة في أمريكا ليها فرع في النرويج وليها فرع في السويد وليها فرع في مصر وليها فرع في باكستان. يبقى معنى كده ان التقسيم هنا يبقى باي تريتوري، بيرنت وصب واحد صب اثنين صب ثلاثة صب اربعة، كل صب منهم كل صب سيدياري منهم يرأسه مدير مسؤول على كل القرارات اللي ممكن تحصل في مستوى الشركة. ده انا لو بشتغل ديسنتراليزيشن، وبالتالي هو المسؤول عن الكوست، هو المسؤول عن الريفينيو، هو بنسميها بروفيت سنتر، ومسؤول ايضا عن فتح اسواق جديده وعن انفاق رأس مالي في البلد اللي هو فيه، يعني يعامل مش انه بروفيت سنتر، يعامل انه انفستمنت سنتر، فيعامل كما لو كان سيلف اندبندنت او سيلف كونتينت اورجانيزيشن، منشاه مستقله بذاتها. ده لو في ديسنترلايزيشن. ومن ثم لو في ديسنترلايزيشن بيؤمن بفكره اللوكاليزيشن في القياده. اللوكاليزيشن في القياده يعني جيب المدير من اهل البلد وعين من اهل البلد واهتم بموارد البلد. يعني لما تلاقي مثلا ماكدونالد هنا في مصر ولكن المنتجات بتاعتنا وبتكتبها كده على اللوجو، يقول لك 99% ولا 90% من المكونات اللي بتدخل في ماكدونالد منتج محلي، بنجيبها من موردين محليين. طب ليه؟ ده هو هنا بيخاطب ود اهل البلد، بيخاطب ود سياسات البلد، بيخاطب ود السوشياليزم بتاع البلد اللي هو موجود فيها. فده بيقوم على ما يسمى باسم اللوكاليزيشن. لو ما فيش ديسنتراليزيشن يبقى في سنتراليزيشن من فوق، يبقى ممكن يتقام الاداره من فوق خالص، تبقى اسمها جلوباليزيشن. ما بين الجلوباليزيشن واللوكاليزيشن في اسلوب وسطي اسمه لوكاليزيشن، بمعنى انه جلوبال لوحده يبقى منظور عالمي زي ما احنا بنقول، وفي نفس الوقت لوكال او لوكاليزيشن يبقى منظور محلي، وجلوكاليزيشن يعني بيجمع ما بين خصائص الجلوباليزيشن في السنتراليزيشن واللوكاليزيشن في الديسنتراليزيشن، بحيث انه المدير ممكن يكون موجود من البلد الام على سبيل المثال، لكن في نفس الوقت بينفذ بعض السياسات اللي جزء منها محلي وجزء منه متاخد على مستوى البيرنت كومباني. يبقى في ثلاث محاور، المحور الجلوبال والمحور اللوكال والمحور الجلوكال اللي هو الوسطي ما بين الثلاثه. طبعا احنا لما بنتكلم هنا على الديبارتمنتاليزيشن بنتكلم على فكره ان انا ليه بقسم المنشاه الى ديبارتمنتس لغرض الديسنتراليزيشن، لغرض الديسنتراليزيشن. فيبقى فكري قايم في حته السبسيدري واحد واثنين وثلاثه واربعه على اساس ان انا عايز ادي اكبر درجه من الفريدم، من الحريه لكل مدير في كل سبسيدري علشان يمارس المهام بشكل اقرب الى الواقع، لانه قريب من ظروف البلد اللي بيشتغل فيها. وعرفنا ان التقسيمه قايمه على الجيوغرافيكال ديسبرجن، ساعات بنسميها تريتوريال وساعات بيدلعوها باسم ديفيجنال، مش كده برضه؟ يا اسم تالت ديفيجنال. التقسيمه دي بتنفع بالنسبه للشركات لما تكون متعدده الجنسيات، يعني البلد او الشركه موجوده في اكتر من بلد خارج حدود الدوله الام. اتقسمت كمان في الديبارتمنتاليزيشن على اساس الماتريكس اورجانيزيشن ستراكشر، اتكلمنا عليه المره اللي فاتت برضه، وقلنا الماتريكس ده عباره عن عباره عن تقسيم فانكشنال في الاساس، يعني الشركه متقسمه على الاورجانيزيشن ستراكشر الطبيعي بتاعها باي فانكشن، ادي اداره انتاج، ادي اداره مبيعات، ادي اداره تسويق، ادي اداره فاينانس، زي التقسيمه الاولانيه الفانكشنال. ولكن مع كل نيو برودكت او نيو بروجكت بيتكون تيم، هذا التيم بياخد من الاداره دي والاداره دي والاداره دي والاداره دي وبيرأسه مدير اسمه البروجكت مانجر. هذا المدير يرأس الافراد دول اللي مش من تخصص واحد، انما مش جايين من اداره واحده، لاغراض هذا البروجكت الى حين ان ينتهي هذا البروجكت. بعد ما ينتهي هذا البروجكت كل واحد يرجع للاداره بتاعته مره تانيه على امل انه يبتدي بروجكت تاني او تالت او رابع. ممكن واحد وليكن مهندس شاطر يشتغل في ثلاثه بروجكتس وكل بروجكت ليه مانجر. اذا اتفقنا ان هذا الاسلوب في الديبارتمنتاليزيشن بيكسر اليونيتي اوف كوماند، بيكسر مبدا وحده الامر، لانه مبدا وحده الامر بيقول لي كل سب اوردينيت، كل مرؤوس ينبغي ان هو يبلغ لرئيس واحد، يبلغ لرئيس واحد، ومن ثم هنا كل سب اوردينيت يدي السوبيريور واحد، المركب اللي ليها رئيسين تغرق. فمن هذا المنطلق كل الديبارتمنتيشن اللي اتفقنا عليه ما يتكسرش في اليونيتي اوف كوماند، لكن الماتريكس هو الوحيد اللي يكسر اليونيتي اوف كوماند. قلنا ليه؟ لانه الاداره اللي جاي منها المرؤوس ولتكن اداره الانتاج على سبيل المثال ليها رئيس فهو يرأسه، وده يرأسه على هيكل التنظيم بحكم الوظيفه اللي هو تابع لها، لكن البروجكت مانجر يرأسه لاغراض البروجكت، فيحصل هنا نوع من التناحر على السلطه ما بين البروجكت مانجر وما بين الرئيس على اللاين بوزيشن اللي جه منه هذا المرؤوس. ده الاشكال اللي اتكلمنا عليها للديبارتمنتيشن. اتكلمنا بعد كده المره اللي فاتت برضو على الاورجانيزيشنال استراكشر، كيف يكون شكل الهيكل التنظيمي. فاتكلمنا على اول نوع من الهيكل التنظيمي، الهيكل التنظيمي اللي فيه ده الفايس بريزيدنت تحتيه على سبيل المثال ديفيجن 1 ديفيجن 2 ديفيجن 3. الديفيجن ده هو ديفر بقى، ممكن يبقى برودكت 1 برودكت 2 برودكت 3، ممكن يبقى الفانكشن برودكشن ودي سيلينج ودي فاينانس، ممكن يبقى سبسيدري 1 سبسيدري 2 سبسيدري 3 حسب الديبارتمنتيشن. لكن نبص مثلا على نفس المثال ديفيجن 2 ده لوحده، واللي هيجي على ديفيجن 2 على ديفيجن 1 وعلى ديفيجن 3 هيبقى تحتيه صف ديفيجن 1 صف ديفيجن 2 صف ديفيجن 3. صف ديفيجن 3 المنبثق من ديفيجن ايه 2، هنشوف اللي في النص ده على سبيل المثال برضه يبقى الاورجانيزيشن ستراكشر اللي مرسوم قدامي ده هذا يا اولاد تول اورجانيزيشن ستراكشر، تول اورجانيزيشن ستراكشر. تمام، لو انا بتكلم على ايه اداره وبتكلم اداره البرودكشن دي بقى ده في التقسيم الايه الوظيفه الفانكشنال. تمام، فاداره البرودكشن ده يعتبر الفايس بريزيدنت لشؤون الانتاج. يبقى ده الفايس جنرال فايس بريزيدنت، ده الفايس بريزيدنت لشؤون التسويق، ده الفايس بريزيدنت لشؤون التمويل، ده الفايس بريزيدنت لشؤون الانتاج. ماشي يا عم، حلو قوي. الفايس بريزيدنت بتاع شؤون الانتاج ده مسؤول عن ايه هنا؟ مسؤول على سبيل المثال ثلاث مناطق جغرافيه، ولتكن الشركه ليها انتشار عالمي في عمليه التصنيع، يبقى ده ريجن 1 ريجن 2 ريجن 3. بتاع ريجن 2 ده مسؤول على ثلاث مصانع موجودين جوه ريجن 2، يبقى مصنع 1 مصنع 2 مصنع 3. بتاع مصنع 2 ده مسؤول على ثلاث ورش مثلا، كل ورشه جواها ثلاث عمالقه، وهكذا وهكذا وهكذا. يبقى معنى كده لما ابص للهيكل بشكل فيرتيكال بالشكل ده كده على ايه، تور اورجانيزيشن ستراكشر ولا فلات اورجانيزيشن ستراكشر؟ تول، يبقى ده اسمه تول اورجانيزيشن ستراكشر. طيب كل ما قيس بيشكف على كم مرؤوس هنا، على عدد كبير ولا على عدد صغير؟ على عدد صغير، يبقى اسمه نارو سبان اوف كنترول. نارو سبان اوف كنترول يعني نطاق الاشراف صغير، يعني عدد المرؤوسين الذين يشرف عليهم عددا قليلا. تمام، تعال كلمني على الفيرتيكال ديفرنشيشن وكلمني على الهوريزونتال ديفرنشيشن. الفيرتيكال ديفرنشيشن هنا يعني معناها ده رئيس الانتاج كله على مستوى الشركه لغايه ما ندخل تحت على مستوى الواحد كله كده. اللي تحت ده عامل ايه؟ عامل انتاج، يعني يعرف في التسويق حاجه. يبقى انا بتكلم من فوق انتاج وبتكلم من تحت انتاج. صحيح اللي من فوق ملوش في التفاصيل اللي تحت قوي، لانه اللي فوق ليه طبيعه اداره واشراف اكتر، واللي تحت ليه طبيعه عمليه اكتر في عمليه الانتاج وفنياته، لكن كله بيتكلم بلغه الانتاج. أي لكن هتختلف، هتختلف طبعا، لكن الاختلاف بتاعها مش واسع قوي. ليه مش واسع قوي؟ لان ده وظيفه واحده. لو بتكلم على التسويق يبقى كل الطول ده على وظيفه التسويق واحده، لكن واحد ليه اشراف غير عادي على مناطق واسعه في التسويق، واحد بينفذ طلبات التسويق بايده. يبقى لما اكلمك على الفيرتيكال ديفرنشيشن هيبقى مودريت ولا هاي؟ مودريت. يبقى مودريت vertical differentiation معناها ان اللاين بوزيشن الاولاني دوت بكل التخصصات اللي تحته الاختلافات ما بينهم قليله قوي، الاختلافات ما بينهم قليله، ترجع بس لطبيعه النشاط وتنفيذي اكتر ولا اشرافي اكتر. لكن لما بكلمك على الهوريزونتال ديفرنشيشن تقول لي ايه؟ هاي الهوريزونتال ديفرنشيشن عالي. ليه؟ لان ده بتاع الانتاج، ده بتاع ايه؟ التسويق. يبقى الانتاج ليه فكر وفقه انتاج، والتسويق ليه فكر وفقه تاني خالص. فعلشان كده لما بقسم بالشكل ده في الـ vertical differentiation moderate لكن الهوريزونتال ديفرنشيشن مين؟ هاي لا يقيم على سبيشاليزيشن. يعني ايه سبيشاليزيشن؟ يعني اللي موجود تحت اللاين بوزيشن ده بكل انقساماته سبيشاليزد في وظيفه واحده الا وهي وظيفه الانتاج، واللي موجود في اللاين بوزيشن واحد برضه متخصص بس متخصص مثلا في تسويق. يبقى معنى كده الانتاج لغه، التسويق لغه ثانيه. يبقى معنى كده على المستوى الهوريزونتال، على المستوى الهوريزونتال في تباين غير عادي في الفكر. علشان كده الديفرنشيشن الهوريزونتال ماله هاي فيري هاي، لكن الديفرنشيشن الفيرتيكال على نفس الوظيفه مودريت اور لو. تمام. يبقى الهيكل ده بيرعى ايه؟ بيرعى السبيشاليزيشن، طبعا بيرعى السبيشاليزيشن التخصص. الهيكل ده فيه تفويض للسلطه غالبا، ما فيهوش تفويض للسلطه. ليه؟ لان كل رئيس بيمضي على الحلقه الثانيه اللي يعمله. يبقى عشان كده في حاجه اسمها اوردر امبوزيشن. تو امبوز الاوردر معناها يفرض الامر. يبقى ده بيفرض الامر على الثلاثه دول، الفلوس ده بيفرض الامر على الثلاثه دول، الفلوس ده بيفرض الامر على الثلاثه دول. يبقى معنى كده العمليه قايمه على التكليفات، قايمه على التكليفات. وبالتالي هنا حجم الكنترولز اللي موجوده في هذا الهيكل كبيره جدا، عاليه جدا. الكنترولز الموجوده في هذا الهيكل كل ما بتعمل عاليه جدا يبقى التعقيد لهذا الهيكل معقد جدا. وفي نفس الوقت المينتنانس كوست بتاعته، يعني ايه المينتنانس كوست؟ تكلفه الحفاظ على هذا الهيكل وتكلفه وجود هذا الهيكل الطويل. المينتنانس كوست قليله ولا المينتنانس كوست كبيره؟ فيري هاي، فيري هاي. ليه؟ لانه البيبر وورك فيه عالي جدا، لانه لو موظف هنا عايز ياخد يوم اجازه لازم يرفع له ده وده يرفع له ده وده يرفع له ده وده يرفع له ده، يبقى شايف العمليه طالعه ازاي، وبعد كده ينزل مره ثانيه. البيبر وورك عالي جدا، مفيش حد يقدر يتصرف من تلقاء نفسه، كله لازم ريفيرر، عمليه الارجاع ارجع لكذا. فاذا هنا في مستويات اشرافيه، والمستويات الاشرافيه والاداره الوسطى متضخمه للغايه. هذه الاداره الوسطى لا هي بالجانب التخطيطي البحت ولا هي بالجانب التنفيذي البحت. اذا دي بتمثل طبقه، هذه الطبقه بمثابه عازل، بمثابه اللي هو بيسموه في الغرب ايه؟ لا منه ولا كفايه شر، لا منه ولا كفايه شر. يبقى معناها رئيس مشرفين وبعد كده مشرف عام، مشرف عام يطلع منه مشرف وحده، مشرف الوحده يطلع منه مشرف الحته، ومشرف الحته يطلع منه في الاخر تلاقي ايه؟ ثلاث اربع عمال يا عيني تحت. كل الهيكل الاشرافي ده على ثلاث اربع ايه؟ عمال تحت. يا عم في ايه؟ يبقى الهيكل عامل ازاي بالظبط؟ يشبه لك كده الهيكل، وده موجود في مصر كتير. يبقى عامل كده اهو، كده اهو، كده اهو. ادي الهيكل. التخطيط الاداره التخطيطيه فوق اللي هي الاداره العليا رفيعه قوي، والاداره التنفيذيه اللي هي جمله المنفذين في العمل بايديهم قليلين جدا. ومن هنا الحته دي كلها عامله ايه؟ دي الاداره الاشرافيه. في كم كنس في الشارع؟ في كم كنس في الشارع؟ طب في كم مشرف لغايه ما بتوصل مشرف الشارع ومشرف الحي ومشرف الحته وبعديهم ما اعرفش مشرف ايه مشرف ايه مشرف ايه، وفي الاخر خالص ايه كل العمليات الاشراف دي تلاقي على مستوى كل شارع او على مستوى كل حي كان ناس واحد بمقشه بايظه بتاعه بتاعتها، صح ولا غلط؟ التنفيذ ضعيف والتخطيط ضعيف، وفي نفس الوقت الجنازه حاره، صوت كتير قوي والاشراف جامد والميت كلب. يبقى معنى كده ببساطه مفيش تنفيذ. يبقى ده هيكل مال، هيكل منعدم الفائده تقريبا. ففي الغرب ابتدى يشيل الجزء ده خالص، قال لك ده لا من ولا كفايه شرفه اساسا. وده اللي بيسبب طول الهيكل التنظيمي ان الميدل ليفل مانجمنت بتكلف كتير، بتكلف كتير جدا، وساعات التكلفه بتاعتها بتبقى اكبر من عوائد المرجوه منها. يبقى اتفقنا على الخصائص الاساسيه للميكانيستك، سموه ميكانيستك ليه؟ لانه هيكل مميكن. بمعنى ايه مميكن؟ مش حجم الاوتوميشن اللي فيه عالي، والدليل على كده قلت لكم المره اللي فاتت ان مصنع حلاوه عادي زي البشبيشي، مصنع نول قايم على عمليه غزل ونسج بالنول الطبيعي، ممكن يبقى ميكانيستك ما فيش اي مشكله. يبقى ميكانيستك لان عمليه ان اللي تحت ده ما يعرفش يتصرف الا بنول امر من اللي فوق، واللي فوق لازم يرجع لفوقيه، واللي فوقيه لازم يرجع لفوقيه. اذا هنا حجمها طبيعه ستراكشرال، الهيكل سوليد ريجيد. ريتشل يعني ما يتغيرش، ما يقدرش يستجيب للبيئه، يبقى لازم يشتغل في اطار بيئه تتغير كتير، ولا بيئه لازم تبقى ليها ثوابت معينه. يبقى لازم البيئه يبقى لها ثوابت معينه. فحجم الانسرتينتي اللي بتواجهها المنشاه يكون ضعيف الى حد كبير، بحيث انك انت ينفع انك انت تقود مثل هذا الهيكل الطويل جدا. وقلنا الصناعات الأساسية اللي بيصلح فيها هذا الهيكل زي صناعات اليوتيليتيز، الأوتو، الجيوش، الجيش، الوزارات، الهياكل الإدارية الحكومية بصفة عامة بتلاقي فيها الأوردر إمبوزيشن عالي جدا فيها. حجم الرسملة في هذا الهيكل عالي جدا. التعيين تفتكر اللي تحت ده قاعد يا عيني، ده قاعد لغاية 5 سنين، بعد كده كل طمعه في الدنيا بقى ايه؟ يبقى ده، صح ولا غلط؟ بعد 10 سنين كل طمعه في الدنيا بقى فين؟ يبقى ده. زي مثلا عسكري مخلة كل امله في الدنيا يترقى يبقى ايه؟ ظابط، صح ولا غلط؟ يفضل 20-30 سنة وبعد كده يبقى ظابط، يبقى هنا. طب وبعدين يبقى هنا، وبعدين يطلع المعاش، صح ولا غلط؟ صعب قوي يطلع من هنا توصل لهنا، صعب قوي. يبقى لازم دي برضه عايزه سنين طويله. يبقى اذا التعيين في الهيكل ده ليه بيبقى العام جوه؟ ليه بيبقى العام؟ ليه ما بيسيبش الشركه دي؟ بالرغم انه قايم على السبيشاليزيشن والملل والاخر، املا في الايه؟ املا في البروموشن. فمعظم البروموشن فروم انسايد ولا بتيجي من بره؟ لا، من انسايد بالظبط كده. هايرنج فروم انسايد، لانه الهيكل التنظيمي طويل جدا. عكس الهيكل ده، الهيكل الثاني اللي هو الفلات اورجانيزيشن ستراكشر. في الفلات اورجانيزيشن ستراكشر عدد الليفلات اللي فيه كبيره ولا صغيره؟ ليفلز قليله، الفرق ما بين التخطيط والتنفيذ قليل قوي. هتلاقي هنا ادي الفايس بريزدنت على سبيل المثال، فايس بريزدنت، وتلاقي هنا ايه؟ وتلاقي هنا ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه، ادي اربعه. كده خلاص، كده خلاص، ممكن يبقى مستوى او مستويين. عايز تقول ايه؟ عايز تقول ان بتاع الانتاج على سبيل المثال وبتاع البرودكشن، ممكن بتاع الانتاج وبتاع البرودكشن يبقى بينهم وبين بعض تعاون، وهم الاثنين يتعاونوا مع مثلا بتاع الفاينانس، وبتاع الفاينانس يتعامل مع معرفش مين. يبقى معنى كده اداره كوردينيشن هنا عالي ولا واطي؟ تنسيق، في تنسيق عالي جدا هنا. ليه؟ لان العمليه مش كله بيغني على ذيلاته وقدرته. هنا الهيكل ده كومبارتمنتاليزيت، مقفول على ذاته. كل الاداره من هنا تهتم بما لها، اداره الانتاج تهتم بشؤون الانتاج، مالهاش دعوه بشؤون التسويق، مالهاش دعوه بسوق عايزين، مالهاش دعوه معرفش ايه. يبقى حجم التخصص اللي داخل كل سب يونت بيملي نفسه، والاهتمام هنا بيبقى بالسب يونت جول مش بالاورجنايزيشنال جول. لكن هنا بيبقى في تعاون كتير، فعشان كده تلاقي الهورزونتال ديفرنشيشن في الكلام. الهورزونتال ديفرنشيشن مودريت ولا هاي؟ لو، لو. ليه؟ لان في تعاون بينهم، وبالتالي مفيش ديفرنشيشن كتير. ده بيقعد مع ده وده بيقعد مع ده، والاثنين بيتكلموا مع بعض. فالهورزونتال ديفرنشيشن في الفلات اورجانيزيشن ستراكشر لو، بالكتير مودريت. طيب ده معناها ايه؟ ان الهيكل ده بيغير نفسه باستمرار، وان ربما المردوس اللي كان هنا ممكن بكره هو يبقى هنا ويتكلم هنا. طبعا. ليه؟ لانه ببساطه البيئه بتتغير، الظروف الخارجيه بتتغير، الهيكل بيعدل نفسه باستمرار. واحد كان تبع اداره الانتاج لكن شاف ان عمليه الديزاين بتفرق مع الكاستمر سيرفيس، فراح يدرس تبع اداره الكاستمر سيرفيس شكل الديزاين المطلوب، فتلاقيه تحت مستوى معين، بكره يبقى تحت مستوى تاني خالص. يبقى معنى كده ان الفلات اورجانيزيشن ستراكشر عكس الطول، انه عدد المستويات الاداريه صغيره، ده واحد. وفي نفس الوقت الاسبان اوف كنترول، الاسبان اوف كنترول طبعا وايد. ليه؟ لانه عدد المرؤوسين ممكن يشرف عليهم اكثر. الاهتمام هنا ده فرق فكري بقى. هنا المدير ده ما بيقعدش يعمل تريننج ده، قول لي ليه؟ ما بيضيعش وقت كتير في التريننج، لكن المدير هنا يقعد يعمل تريننج لغايه ما يطلع عينه. في فرق كبير. التريننج ليه؟ عايز احفظها له عشان ما تتغيرش كل يوم، عايز احفظه التسكايه عشان ما تتغيرش. طبيعه المهام روتينيه وقايمه على التخصص الشديد، فطالما البيئه مستقره والمهام روتينيه وقايمه على التخصص احفظها له، هاخد وقت كبير قوي في التريننج دي لغايه ما يتعلمها بجد، بيقول صوت يعمل على دايما. لكن هنا انا مش محتاج ان انا ادربه. ليه؟ لان كل يوم تسكايه شكل، كل يوم البيئه بتتغير بمعطيات شكل. اذا انا محتاج اعمل نوع من السوبرفيجن على اشرافه اكتر، يعني اشوفه هو بيأدي، وهو بيأدي بيأديها يمكن مره وبعدين ما تطلبش تاني، يطلب حاجه تانيه. لما يطلب حاجه تانيه وفقا لتغير البيئه بيعملها بشكل تاني. اذا نتوقع كفاءه الانتاج هنا قويه ولا ضعيفه في الفلات؟ ضعيفه جدا. ليه؟ لان التاسك كل يوم بتتغير. طالما التاسك كل يوم بتتغير منحنى التعلم بتاعه ما لحقش يتعلم لانه مش تكراريه. لكن هنا منحنى التعلم بتاعه بقى له 20 سنه بيعمل نفس الشيء اللي قايم على التخصص، فبقت فيه اوبريشنال افشنسي عاليه جدا. يبقى هنا ما بتفرقش معانا ان انا ازاي اعملها بمور افشنتلي، لاني ما بكررهاش كتير التسكايه، لكن هنا بتتكرر التسكايه. ده مكتب مثلا وليكن مكتب في التصميمات الهندسيه، يوم يصنف كوبري، يوم يعمل لطامن، يوم يعمل مش عارف شارع، يوم يعمل لمدينه زي مدينتي، يبقى كل يوم تسكايه مختلفه. طالما في تسكايه مختلفه وفي فكر مختلف بيمليك كاستمر اللي هو عايز مني السلعه دي او المنتج ده او الخدمه دي، يبقى انا بحاول اعمل ريسبونس لبيئه تتغير كل يوم. يبقى انا اتوقع من الخطا مش عيب، ما تدربنيش على حاجه واحده افضل طول عمري اعملها، لكن انا اتوقع ان اسطمبه معينه، هذه الاسطمبه بتتصنع بشكل معين بقى لها 20 سنه ونفس الاسطمبه، يبقى مطلوب مني هنا اوبريشنال افشنسي عاليه جدا، وبالتالي وقت السوبرفايزر اللي هيتصرف على التريننج وقت كتير جدا، لكن على السوبرفيجن قليل جدا. هنا العكس، الوقت اللي هيتسلم على التريننج هعوده على ايه؟ هدربه على ايه؟ ده احيانا يبقى السب اوردينيت يعرف يعملها والسوبرفيجن بتاعه ما يعرفش يعملها اساسا. يبقى معنى كده ببساطه ان الوقت هنا المنصرف على السوبرفيجن ان انا اتاكد ان هو بيشتغل هو الوقت الاكبر، لكن ادربه غالبا الوقت بتاع التدريب بتاعه بيبقى قليل. تعالوا ندرس مع بعض خصائص الايه؟ الفلات او الاورجانيك. حتى جايب اسمها اورجانيك. اورجانيك يعني معناه متفاعل مع البيئه. هذا الهيكل التنظيمي متفاعل مع البيئه، بمعنى ما بياخدش الشكل اللي فيه نوع من التعقيد الاداري الكبير اللي فيه كنترولز ضخمه، ولكن بيلجا الى شكل فيه ايه يا اولاد؟ في نوع من الفلكسبيليتي توورد تشينجينج انفايرمنت. قبل ما ندخل في الاورجانيك هنتكلم عن البروفيشنال بيروقراسي. البروفيشنال بيروقراسي ده عباره عن ايه؟ لما نتكلم على هنا هو باك كونتينيوم او الخط اللي بيفرز الهيكل التنظيمي من المدرسه القديمه، المدرسه الكلاسيكيه القديمه كانت بترسم ما يسمى باسم البيروقراطيك او اللي احنا بنسميه ستراكشرال اورجانيزيشنال ستراكشر، وهنا الاورجانيك اورجانيزيشنال ستراكشر. ده اسمه البيروقراطيك organizational structure وده اسمه الاورجانيك. يبقى دول متخلين عكس بعض تماما، لكن في نفس الوقت في حاجه اسمها بروفيشنال بيروقراسي. هي نفسها البروفيشنال بيروقراسي هي نفسها زيها زي البيروقراسي ما عدا فرق واحد، عشان كده بشكل تساوي هكتب تقريبا تساوي تقريبا تساوي. يبقى البروفيشنال بيروقراسي هو كيان طول organization structure في controls عنه، أي عن specialization البيروقراطية، بلاش البيروقراطية عن ده فرق. كمان المستويات التنظيمية كثيرة جدا، نظام الإشراف قليل جدا، لكن الهيكل ده طبيعته إيه؟ بيروقراطيك، صح الغلط؟ بيروقراطيك يعني معناها مبدأ تفويض السلطة فيه قليل، لكن البروفيشنال بيروقراسي فيها مبدأ تفويض السلطة، وده لازم. أدي لك مثال على كده. لو احنا بنتكلم مثلا على الدراسات هنا في الاكاديميه، يجي الدراسات يقول مثلا الدكتور مثلا جمال مختار مثلا يبتدي بعد كده يحط على الاقسام، بيقول لك القسم بتاع مثلا اللوجستيكيات يرأسه فلان، القسم بتاع مش عارف النقل البحري يرأسه فلان، القسم بتاع العلوم التجاريه يرأسه فلان، القسم بتاع الشهادات المهنيه يرأسه فلان، وليكن مثلا هنا دكتور ام مثلا يرأسه. طب دكتور ام ده ممكن يبقى معاه دكتوراه في الرياضه على سبيل المثال، ايش فهمه في الدراسات المهنيه؟ فيبتدي يعمل ايه؟ يقول مثلا فيليب مثلا يمسك الشهاده ديت مثلا، ومش عارف محمد يمسك الشهاده دي مثلا، ومش عارف عبد العال مثلا يمسك الشهاده دي. الله، يعني بيعمل ايه هنا؟ تفويض السلطه ما بيعملش تفويض السلطه؟ يعني سيميناراتك يعملها في الوقت اللي انت عايزه، ماشي. يعني المقررات اللي انت عايز تحطها بالهاند اوت ما اعرفش ايه، اعملها زي ما انت عايز، انا شعرفت انت اللي تعرف مش انا اللي اعرف. يبقى معنى كده البروفيشنال بيروقراسي قايم على فكره خبرات طويله جدا، وقايمه على مانجمنت اوتونومي، حته الحريه التصرف الاداري. ليه؟ لانه قايمه على بروفيشن معين، وفي هذا الوقت ما ينفعش من السوبرفايزر يحط تفاصيل العمل اللي هيقول بيها كل ايه؟ سب اوردر التحديد. لكن هنا السوبيريور بيعمل ايه؟ بيحط تفاصيل العمل اللي بيعملها كل سبورتر. اذا البروفيشنال بيروقراسي هي زيها زي البروقراسي بالظبط، ما عدا فرق واحد اللي هو الاثوريتي ديليجيشن او الديسنترالايزيشن. تعال نمسك مكتب زي حازم حسن على سبيل المثال. حازم حسن يبقى تحتيه كم شريك، كم بارتنر؟ زي مثلا 36 مره في مين في حازم 32 و 36. كل شريك فيهم يعمل ايه؟ مين اللي يخطط العمل السنوي بتاعه، الموازنات بتاعته، تعيينات العماله بتاعته، الاشراف عليه، مش كله؟ يبقى هل حازم بيتدخل في العمليه دي ولا يحط خطته السنويه بالكامل؟ يبقى بروفيشنال بيروقراسي هو كمان. طب تعالى نمسك مستشفى، رئيس مجلس اداره المستشفى، قسم العيون، قسم التوليد، قسم الامراض الانف والاذن والحنجره، كل دكتور اهو يبقى هو اللي بيتولى بعد كده قسم وحيادات القسم ولا اخر المكتبات. نفس الفكره بالظبط. يبقى قايم اكتر في البروفيشنال. شوف التنظيمات اللي انا ذكرتها كلها سيرفيس كومبانيز. البروفيشنال بيروقراسي يمشي مع الجامعه، يمشي مع المكتبه، يمشي مع مكتب حازم حسن اهو، يمشي مع تاني مستشفى، يبقى كلها مقاسها سيرفيس كومبانيز. يبقى البروفيشنال بيروقراسي هو نفسه البيروقراتيك اورجانيزيشن ستراكشر، ما عدا فرق واحد اللي هو الاثوريتي ديليجيشن. لمين؟ للاكسبرت، لان الاكسبرت ده هو عارف يعمل ايه. لكن في نفس الوقت ما ينفعش السوبرفايزر ان هو يحكم، يعني الراجل بتاع الانف والاذن والحنجره على سبيل المثال، دكتور هنا مثلا متخصص عظم عظام، ما ينفعش يدخل في قسم الانف والاذن والحنجره بتفاصيله كلها والعيون وفي نفس الوقت مش تخصصه. يبقى لازم يدي قدر من الاثوريتي ديليجيشن اللي يسمح بتاديه هذه الخدمات. تعالوا نتكلم مع بعض على الشكل. هو يعتبر نفس الشكل الاولاني، عشان كده بس انا كاتبه نمره 2، هو سبق من الشكل الاول اسمه بروفيشنال بيروقراسي. انا جايبها لك في شكل سؤال او كويستشن، دي صفحه 38. With the shift، مع التحول، شيفت يعني تحول. In some countries economies، النهاردة على فكرة الاقتصاد قلب خلاص، الاقتصاد قلب، الاقتصاد العالمي النهاردة 40% صناعي، 60% اقتصاد خدمي. الاقتصاد العالمي كله النهاردة جملة الخدمات تعادل مرة ونص قد الانتاجيات. الاقتصاد 60% النهاردة خدمي العالمي كله و 40% صناعي. فحصل تحول خطير في الاقتصاد من صناعي الى خدمي. With the shift in some countries economies toward surface industries، الى الخدمات بقى هنا. A new form، احد الاشكال الجديدة بقى، of the organization has developed. ايه هو الشكل اللي طلع جديد ده؟ This organizational structure is referred to، يشار اليه as a professional bureaucracy. يبقى هي البيروقراطية لانها طول organizational structure وقايم على التخصص برضه، بس في بروفيشناليزم لازم لاداء العمل. يبقى اللي بيأدي العمل لازم يكون اكسبرت هنا، professional bureaucracy. While this structure، بينما هذا الشكل resembles يعني يشبه زي ماشين بيروقراسي، يشبه الماشين بيروقراسي اللي هو الشكل الاول اللي هو البيروقراطيك او الكلاسيكال يعني، which relies on، يعتمد على، which relies on standardized work processes، يعني التخصص الى اقصى درجة. standardized يعني معروف بالضبط العامل مطلوب منه ايه، والجوب ديسكريبشن يحتوي على مهام لا تتغير يوم بعد التاني. يبقى العامل مطلوب من 1 و2 و3، تمام. لكن this significant difference، هذا الفرق فيه او هذا الفرق الجوهري، فلسه بيقول لك ايه، in several respects يعني يتوافق معه ويتمشى معه، in several respects يعني في عديد من الاشكال او في عديد من ايه نواحي التشابه. it is different، المره دي بقى مش بيتشابه، لكن it is different in one key aspect، في مجال واحد ولكن مجال مهم جدا مختلفين عن بعض، البيروقراسي عن البروفيشنال بيروقراسي. This significant difference is that in a professional bureaucracy بيحصل ايه بقى؟ تعال نشوف نمرة دي. There is a tendency، انا بقرأ نمرة دي الاول. Tendency يعني ميل، tend to يعني يميل الى. There is a tendency يعني يوجد ميلا. There is a tendency for subunit conflict to develop. لا ليه لا؟ subunit conflict to develop موجودة. ازاي؟ هو هنا ده بتاع الانتاج، ده بتاع التسويق، بتاع الانتاج متخصص انتاجه بيتكلم لغة الانتاج، بتاع التسويق بيتكلم لغة التسويق. التخصص هو كل ادارة في لغة واحدة، لكن هل هنا اللغة واحدة ولا اللغة مختلفة؟ مختلفة. فعلشان كده التركيز على مصالح المنشأة من فوق ولا التركيز على السبيوني جولز؟ السبيوني جولز. يبقى معنى كده احتمال ايه وجود التضرر ولا مش احتمال وجود التضرر؟ ده في البروفيشنال او ده في البيروقراسي العادية. طب في البروفيشنال بيروقراسي انت بقى تشتغل محاسب؟ لا بشتغل. طيب يعني عارف بتشتغل بتشتغل في جنب غرفتين والله بعد في شغل كان شاء الله الحمد خلاص. هو ده طلعت من السجن ولا لسه؟ ماشي بس انا بسالك عشان اتاكد. لا ولا حاجه مليون جنيه بس مفيش مشاكل. طيب عرفت يعني ايه؟ ماشي حراميه ده ما يخدش بالشرط عشان كده بدون بسيط. طيب المهم هنا بقى البارتنرز بيتخانقوا مع بعض ولا ما بيتخانقوش مع بعض؟ ده طول النهار بيتخانقوا مع بعض صح ولا غلط؟ ولما بيتخانقوا مع بعض كل واحد عايز يخطف حته من التاني وعايز يخطف منه عيال من عياله وعايز يسوح له العيال الوحشه ولا لا؟ يبقى نفس الفكره بالظبط سواء في البيروقراسي او البروفيشنال بيروقراسي في السب يونت كونفليكت موجود في الاثنين. ده مش وجه اختلاف ده وجه تشابه لان فكره البيروقراسي كلها قايمه على ايه؟ قايمه على التخصص لله المستشفى لغايه النهايه وقايمه على الكوميونيكيشن ما بين السب يونتس وبعضه بعيد جدا الكوميونيكيشن ويزين الديبارتمنت عالي لكن among the departments ايه قليله جدا. فممكن تلاقي على سبيل المثال بارتنر معين عايز يخطف بعض اللعيبه اللي موجودين عند بارتنر الثاني لان شايفهم شطار او عايز ياخد بعض العملاء اللي عند البارتنر الثاني وهكذا. فتبص تلاقي السب يونت كونفليكت هي علامه مشتركه ما بين الكيانين سواء اذا كان بيروكراسي او بروفيشنال بيروكراسي. تعال نقرا التعليق بتاعها Answer D, Answer D is incorrect because subunit conflicts, are typical, يعني حالة موضوع, حالة واقعية, حالة بتحصل كل يوم of a bureaucrates, لكل ما هو bureaucrates يعني قايم على البيروقراتيك organization structure سواء الكلاسيكال أو المعدل منه في الاقتصاديات الخدمية اللي هو البروفيشنال بيروقراسي. Specialization in a تخصص tend to result in يميل ان هو ينشأ معاه الفوكس مش على الorganizational goal ولكن الفوكس على ايه؟ على السب يونت rather than organizational objectives. ده واحد. تعال نمسك سي. يبقى ده مش وجه اختلاف لان الاثنين متشابهين في ان في خناقات على مستوى السب يونتس. نمرة سي. There is a strict adherence to rule. To adhere to يعني ايه؟ يلتزم بيه. يبقى في التزام شديد بالرولز. طب ما الاثنين في التزام شديد بالرولز. لازم. يعني معنى كده ببساطة ان الرولز اللي موجودة التنظيم كله محطوط في ظل كنترولز ضعيفة ولا كنترولز قوية؟ قوية جدا. الاثنين. يعني المستشفى فيها رولز. الجامعة فيها رولز. مكتب حازم حسن فيه رولز. مش كده برضه؟ حازم حسن سمعت انه بيديهم كوباية الشاي عليها باكت واحد سكر. الكلام ده صحيح ولا انا غلطة؟ واحدة. هو مرة واحدة في اليوم هو واقف مش كده؟ لا هو ممنوع. ممنوع في المكاتب. هو واقف هناك. وبياخد باكت واحد سكر ولا العملية دي اشعة؟ مفتوحة فعلا؟ ما صدقش. ما اعرفش ليه. سبحان الله. انا شفتهم بيخسوا العيال. والله مالكم بدون ايه؟ باكت واحد سكر. والله. في رولز. وبعدين البتاعة اللي بتتحط على البتاعة دي لو ضاعت من الواحد يدفعه كام؟ انا لما انا عارف بس انت دفعت على حازم حسن ايه طيب؟ اكس حازم. لا مش اكس حازم. مفيش حد هنا اكس حازم؟ لا احسن. يعني مفيش حد ليه؟ ليه يا راجل؟ بالعكس قاعدين على القهوة يا راجل. انا اعرف 15 واحد قاعدين على القهوة اكس حازم. البترول؟ بلاش البترول سامح فهمي بيزعل مننا. وده كويس عشان يعمل رقابة على السنترال. لا ده مش في البترول بس في قطاعات كتيرة قوي. ازاي انت بالظبط؟ الموبايل ولا الارضي؟ لا هو اكيد موبايل. موبايل ولا ارضي؟ ارضي كمان؟ يعني بتقفل مع بعض دقيقة واحدة هناك او في الشارع. طيب يبقى هنا بس نرجع مرة تانية في strict adherence to rules. في strict adherence to rules. انا سمعت ان في مكتب حازم لازم انت جوه المكتب تلبس البتاع البتاعة دي البتاعة البتاع اسمها ايه البتاعة دي اللي بيبقى عاملة زي بتاعة الامن ده بطاقة التعريف وصبايب بيدفعوا 150 جنيه الكلام ده صح ولا انا غلط ها في القاهرة تخيل يعني ورئيس الجهاز عندنا مرة اصدر امر انه لو واحد ما لبسش الكرافتة مش عارف يتحرم الحوافز لا ما رحناش واحد اهو استريكت ادهيرنس تو رولز ده اللي انا عايز اشوفه الجهاز بروفيشنال الجهاز بروفيشنال بيروقراسي ولا بيروقراسي ايه رايك الجهاز المركزي المحاسبات المفروض بروفيشنال بيروقراسي ليه لانه عامل زي مكتب حاسب الحسن بالظبط بس هو متقسم بحسب الكيان الايه التنظيم بتاع الحكومه ادي اداره مش عارف النقابات ادي اداره الاتحادات ادي اداره الحكم المحلي ادي مش عارف مركزيه قطاع عام ادي مش عارف حكم محلي وهكذا تبص تلاقي بروفيشنال بيروقراسي برضه هي نفس الفكره فاذا الرولز موجوده الرولز ده بيت الرولز التول اورجانيزيشن ستراكشر بيت القواعد الجامده المجمده التي يستوجب اتباعها في كل الاحوال بحالتين يبقى دي علامه تشابه ولا علامه اختلاف تعال نقراها في نمره سي انسر سي از انكوركت بيكوز بوث الاثنين اورجانيزيشن ستراكشرز ثريف اون الله حلوه ثريف اون دي معناها ايه بتعيش على بتحيا بتفعفع بتظهر ثريف اون رولز يعني معناها بتفعفع في الرولز كده يعني بيقولها بالعربي بتعيش تفعفع مش عارف اعمل كده اعمل كده تعمل كده تفعفع طيب نمره سي نمره بي tasks are accomplished with a high degree of efficiency في الاثنين في الاثنين يعني النهارده الراجل ده فشوي ما تعرف ما تعملش ملف في عمليه المراجعه الفايل الكامل يبقى ينفع الراجل اللي هو فوقيك بقى يعمل فيك ايه لو انت ما عملتش الخطوات 1 و2 و3 وكونت الملف صحيح الملف ده من جوه فاضي صدقوني شويه جداول محفوظه كل سنه صح ولا غلط طيب ماشي حقك انا لو مسكت لك على 10 سنين فاتت مش هنطلع فرق ورقه ولا فرق رسمه واحده على نفس العميل هي دي بالظبط كده هو ده اللي انا عايز اوصل له يا جماعه اللي هي ايه بقى انه في الهاي ديجري اوف افشنسي يعني هو بيعمل مثلا ستيتمنت اوف كاش فلو للتنظيم للمنظمه اللي هو ماسكها هو بيشتغل على 4 أو 5 مثلا منشات في ال4 أو 5 منشات اول ستيتمنت اوف كاش فلو عملتها خدت منك قد ايه وقت تاني واحده خدت قد ايه يوم تالت واحده النهارده بتعمل لنفسها هي بتعملها في قد ايه ها التربو في ثانيه يخلصها يعني عايز الساعة مثلا بعد ساعة يخلصها لك بعد ساعة تكرار طالما في تكرار طالما انا بنزل على بتاع الدكتور نفس الفكرة الانف والاذن والحنجرة اول حالة بيعالجها خدت منه وقت لكن في نفس الوقت الثاني والثالث ورا في منحنى اتعلم هنا في سبيشاليزيشن يبقى نفس الفكرة ان طالما في سبيشاليزيشن وطالما هو طول اورجانيزيشن استراكشر فاهم على مبدأ التخصص وطالما في مبدأ التخصص يبقى ده معناها ببساطة انه الهاي ديجري اوف اوبريشنال افشنسي هي البريفيلد او المستشرية على الكيانين مع بعض بس بص دي ميزة مش عيب لكن ليها عيب ليها عيب السأم والملل ويحصل خنقة انك انت بتعمل الحكاية دي بقالك 20 سنة يعني في مثلا ايه واحد يراجع حسابات البنوك بس يا عم ايه ما في حسابات تانية ما تراجع المخزون ما تراجع ما عارفش مين مش كده ده اسمه جوب انلارجمنت انلارجمنت يعني اوسع لك في الايه في الوظيفه بتاعتك او اعمل لك جوب روتيشن بدل ما انت بتراجع حسابات البنوك اخليك تراجع حسابات الايه على سبيل المثال الانفنتوري او بدل الانفنتوري يبقى الريسيفبل يبقى اوسع شويه عشان اقضي على الملل والسأم وخلافه يبقى اذا الهيكلين جواهم ملل وسأم غير عادي ليه لان هم قايمين على قمه التخصص عشان كده المدارس الحديثه في الهيكلين بتقول ايه اعمل جوب روتيشن جوب انريتشمنت جوب انلارجمنت ودول ثلاث تعريفات هنبقى نتكلم عليهم في وقتهم لان في فرق علمي ما بين كل تعريف والتاني يبقى نمره بي از انكوركت هي كمان ليه بوث ماشين بيروقراسي اند بروفيشنال بيروقراسي هما الاثنين كيانين كان اكمبلش يستطيع ان ينجز روتين تاسكس ان ا هايلي افشنت مانر هايلي افشنت علامه موجبه عكسها السأم والملل بيبطأ فالاداء هتلاقيه عالي ولا واطي ميديوكر يعني ايه ميديوكر يعني وسط ليه الوسطيه جايه منين؟ من ميزه. فين الميزه؟ الاوبريشنال افشنسي عاليه. لكن ايه العيب اللي بيضيع الميزه دي؟ الملل والسقم، لانه قايم على هاي سبيشاليزيشن، فالاداء يطلع متوسط، لا هو بالعالي ولا هو بالواطي. طيب يبقى ايه الفرق بقى ما بين التنظيمين وبعض؟ يبقى ايه الفرق بين التنظيمين وبعض؟ نمره ايه؟ سينيور مانجمنت، ولكن حازم على سبيل المثال، في مثال حازم، has had to give up، has had to، اضطر، هنا اضطرت الظروف، اضطر يعني معنى كده ان مفيش اضطراريه في النظام دوت، يبقى معظم الاداره في البيروقراسي سنترلايزد، يبقى معنى كده البيروقراسي هو تنظيم لا يعرف الاثوريتي ديليجيشن، ولكن بروفيشنال بيروقراسي بحكم التخصص الذي تستوجبه السيرفيس اضطر السينيور مانجمنت لتفويض السلطه. لمين؟ للاكسبرت، لانه من غير كده مش هيعرف يؤدي المهام دي. فعشان كده شوف بيستخدم الجمله الحرفيه قوي، اضطر يعني ما كانش بمزاجه، كان دافع ان هو يستغنى عن كده، وجوب التخصص في هذه الخدمه التي تتطلب بروفيشنال اوف ا هاي ديجري للسكيل بتاعه الايه تنظيم هذه الخدمه. سينيور مانجمنت هاز هاد تو جيف اب ا سبستنشال اماونت اوف كنترول، على حجم كبير من الكنترول. يبقى ده الفرق الوحيد اللي بين الكيانين، ان الكيان البيروقراسي فيري سنترلايزد، لكن البروفيشنال بيروقراسي في اوتونومي، اوتونومي يعني استقلاليه اداريه، مانجيريال اوتونومي يعني دي سنترلايزيشن. تعالوا نقراها مع بعض. ا بروفيشنال بيروقراسي زي يونيفرستي، زي الجامعة على سبيل المثال، ممكن يبقى رئيس على سبيل المثال الجامعة ما يعرفش في الأقسام المتخصصة، أو رئيس الجامعة حاجة ورئيس الكلية في جامعة وفي كلية وفي قسم، فتلاقي رئيس الجامعة دكتور، طب الجامعة فيها طب وهندسة والآخر وتخصصات كتير قوي، يبقى مش لازم يكون بضروري يفهم في كل ده، صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده الجامعة اللايبراري is a complex، كلمة complex يعني متعب، multi organizational level، كلمة كومبلكس بالمعنى هنا يعني معناها متعدد الطبقات الإدارية، كومبلكس. And formal، formal يعني معناها الأسوريتي دائما محطوطة في شكل rules و policies و procedures ومكتوبة، يعني معنى كده الرولز والبروسيجرز هنا formal مكتوبة. ليه؟ لأنه حجم التغيرات البيئية مش كبير. ما هو حجم التغيرات البيئيه مش كبير ليه؟ ما في الجامعه طول عمر اللي بيدرس سيجاره بيدرس سيجاره، واللي بيدرس طب ما بيدرس طب، وفي الطب طول عمر اللي عايز يعمل عمليه بشكل معين في انف واذن وحنجره بيروح للقسم بتاع الانف والاذن والحنجره، واللي بيروح يعمل عمليه في العيون بيروح لدكتور العيون، والاثنين تابعين لرئيس واحد في نفس المستشفى. يبقى معنى كده حجم التغير البيئي ضعيف، مفيش تغير بيئي عالي. ولكن بيقول لك بط دي سنترلايزد، يفرق عن البيروقراسي انه دي سنترلايزد اورجانيزيشن، يعني تحكمه لا مركزيه، ان ويتش هايلي تريند سبيشاليستس، يبقى متخصصين على درجه عاليه من التدريب، هاف جريت اوتونومي، لهم استقلاليه كبيره جدا. The jobs performed by these professionals require years of education and training، تتطلب عديد وعديد من السنوات education و training مع بعض، يعني عشان توصل تبقى بارتنر على سبيل المثال في مكتب كبير يلزمك كم سنة؟ يلزمك كم سنة؟ على الأقل، على الأقل، زائد انك لازم تبقى سي، شوف الكلام. يبقى هنا education and training، العملية مش ايه عشان توصل انك تبقى رئيس قسم، عشان توصل انك تبقى بارتنر، عشان توصل انك تبقى whatever، يلزمك عدد طويل جدا من السنوات، سواء تعيين او سواء عمل يعني، او كمان خبرات ميدانية وخبرات علمية. By their nature، بطبيعة هذه الخدمات، such jobs can be performed effectively only if the employees are afforded، كلمة الامبلويز هنا اللي هم الاسبيشاليست دول، are afforded يعني منح لهم، اعطيه a substantial autonomy. يبقى ده الشكل الثاني من اشكال التنظيمات، اللي هي عبارة عن البروفيشنال بيروقراسي، هو عبارة عن نفس البيروقراسي مع اختلاف واحد، الا وهو الاثوريتي ديليجيشن في عالي. الاختلاف الثاني من وجهة نظري انه ينطبق على الكيانات الخدمية وليست الشركات الانتاجية او السلعية. ده الاختلاف اللي من وجهة نظري معزول. كان حد عايز يسأل سؤال؟ المراقبات طبعا طبعا نفس الفكره، سواء فرع واحد او فرع اثنين او الادارات اللي ايه داخل كل مراقبه، صح. نمره ثلاثه، اورجانيك استراكشر، الشكل الثالث اللي هو بقى شكل بيطوع نفسه مع البيئه، فواضح ان الشكل ده حجم الفليكسابيليتي ايه في عالية، حجم الابداع في عالي. تفتكر هنا لو سألتك سؤال بص له كده، قلت لك الامبلويي ريتينشن بيريود، الامبلويي ريتينشن بيريود فترة بقاء العامل في المنظمة، في التول اورجانيزيشن ستراكشر اكبر ولا في الاورجانيك اكبر؟ في التول اكبر، لانه عنده امل يحصل له ايه؟ يتعين. لكن هنا التاني ده يدوبك مستوى ينط يبقى المدير، يبقى مدير ويبص يلاقي كان بيت صغير عليه وعلى خبراته فيروح لمكان اكبر، صح ولا غلط؟ علشان كده معظم التعيينات ومعظم التيرن اوفر عالي جدا في الفلات التعليم، فالتعيينات بتتم من اوتسايد مش ويزن. ودي فيها ميزه ان بيبقى في عين جديده بتبص، لما يبقى في عين جديده بتبص بتشوف المشاكل، لكن لما يبقى واحد متحجر جوه النظام بقى له 20 سنه مشاكل اللي هيشوفها اساسا. ده بيحصل سوشيال انبريدنج. سوشيال انبريدنج انبريدد يعني تو انبريد سمثينج، يعني يربيه زي انبريد الفراخ على سبيل المثال. سوشيال انبريدنج يعني ربى نفسه على كل الغلط اللي موجود، فعني ما بقتش تشوف حاجه لانه هو اساسا عايش في نفس المشاكل دي. لكن لما يجي واحد جديد ما عندوش سوشيال انبريدنج، فعشان كده معظم الكرياتيفيتي ومعظم بيسموها ايه العين الجديده موجوده في الفلات اورجانيزيشن ستراكشر، لكن مش موجوده في الاستراكشرال او الكلاسيكال اورجانيزيشنال ستراكشر. تعال نتكلم مع بعض واحده واحده على الاورجانيك ستراكشر. اورجانيك ستراكشر از وايدلي يوزد وين سي اورجانيزيشن ديبندز جريت تو جريت اكستنت الى حد كبير اون اتس انفايرمنت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الانفايرمنت هي اللي بتملي هذا الشكل. لما تكون الانفايرومنت دائمة التعقيد والتغيير ولا ما تكون الانفايرومنت ثابتة؟ لما تكون الانفايرومنت متغيرة. اذا لما الانفايرومنت تتغير يبقى انا عبيط لو احتفظت بتول اورجانيزيشن ستراكشر او لو حطيت بريسكرايبد رولز اند بروسيجرز. لان الرولز ايه؟ الرولز والبروسيجرز بتتحط للتعامل مع امور روتينية متكررة يوميا. لكن هنا الهيكل ده مفيش تكرار، كل يوم البيئة بتختلف معاه، الاسلوب اللي بيقدم به الخدمات بيختلف، حاجة المنافسة وحاجة الصناعة بتختلف كل يوم. اذا مش محطوط ليه وضع رولز وبروسيجرز ما تتغيرش مع مرور الزمن، وكمان الشوب ديسكريبشن بتاع الموظف كل يوم يطلب منه حاجة غير التانية، فما نقدرش نثبت له جوب ديسكريبشن. يبقى اذا لازم تكون البيئة اورجانيك. حجم الفولاتيليتي في التغيرات البيئية، الفولاتيليتي يعني مدى التقلب في البيئة، ups downs الاختلافات اللي بتطلبها من البيئة من المنظمة عشان الاستجابة تكون متمشية مع متطلبات البيئة كل يوم بتتغير، يبقى هذا الشكل هو المناسب. And the environment is dynamic. بمعنى ايه dynamic؟ يعني ثابتة ولا يعني دائمة التغير. And complex level of uncertainty increases. يبقى بكرة مش واضح قدامنا. طب لما يكون بكرة مش واضح قدامنا ودي أموالة تتغير، احبس نفسي واجيب انفراستراكشر عالية ولا اقلل الانفراستراكشر اللي عندي؟ اقللها. ليه؟ احبس نفسي في مليارات بانفراستراكشر ولا انا عارف ان البيئة كل يوم بتتغير يبقى ما احبس نفسي في انفراستراكشر واسعة؟ يبقى لما اسألك سؤال من فوق واقول لك حجم الفيكسد اسيد بيس، الفيكسد اسيد بيس اللي هو قاعدة الاصول الثابتة بالمليارات موجودة في التول اورجانيزيشن ستراكشر ولا في الاورجانيك؟ تقولي في التول، لان البيئة ما بتتغيرش كل يوم، وبالتالي اصرف على شبكة كهرباء 40 مليار مفيش مشكلة، لان شبكة الكهرباء تفضل لمدة 50-60 سنة تقدم كهرباء، مية نور وهكذا، لكن مصرفش ال 40 مليار على بيئة دايما في استجابات متغيرة. حتى لدرجة ان موبينيل النهارده لما اعتمدت اول شبكة في مصر البتاع جابت شبكة بتاعتها مستعملة ولا جابتها مستعملة؟ صح الغلط. طب هي عملت كده ليه؟ ما هي عارفة انها عايزة تطور بعد كده وهتطور خدمات، وده مش ايه لسه بنعرف الشعب المصري يعني يقول الو في التليفون اللعبة بعدها يبقى فرحان قوي قوي لما ياخد رنة. فكان لازم يعمل كده اساسا، جابت شبكة مستعملة. يبقى ده معناها ببساطة انه ما تحبس نفسك في انفراستراكشر انت تغيرها بكرة وفقا لمتطلبات جديدة. بيتكلمك هنا على الانفايرومنت از دايناميك اند كومبلكس، ليفل اوف انسرتينتي هنا بيزيد. طالما الليفل اوف انسرتينتي اللي هي مخاطر بقى البيئه بتزيد هنا، سو اورجانيك ستراكشر از فليكسبل. يعني ايه فليكسبل؟ يعني عنده مرونه للتغير قدام الظروف. and adaptive. Adaptive يعني عامل زي الحرباية، يعني يستطيع أن يعدل من أدائه عندما تتغير البيئة، عامل زي الحرباية. Adaptive. To change. Example على كده. Small engineering consulting firm. يبقى شركة في consultation للاستشارات الهندسية. يبقى عندها خبراء، واحد يجي يطلب منها ابني لي مركب، التاني يقول لها لا انت تبني لي مش عارف مكنة، التالت يطلب منها ابني لي مش عارف whatever من ايه. يبقى تقدر تعمل رسومات هندسية وفقا للكاستومر specification. يبقى علشان كده ما اقدرش اعين بتوع الرسومات الهندسية كلهم من وظيفة واحدة، ما اقدرش ما عادش ثلاثة اربعة بيفهموا لحاجة واحدة. افرض المركب، طب ما المركب عايزة برضو علشان ترسمها كويس، المركب مش مجرد واحد بيرسم مركب، دي عايزة واحد بتاع مهندس ديكور من جوه، دي عايزة ناس بتاعت محركات، دي عايزة ناس بتاعت كهرباء، دي عايزة ناس مش كده برضو، يعني عايزة تخصص واحد ولا عايزة العديد من التخصصات؟ عايزة عديد من التخصصات. فلازم كل الايه الصب او بنسميها الكروس فانكشنال تيمز تشتغل مع بعض. يبقى قايمة على الصب يونت بيرفورمانس ولا قايمة على الهورزونتال كوميونيكيشن يكون عالي؟ يبقى هنا في هورزونتال كوميونيكيشن، في مجموعه بتشتغل مع بعض والمجموعات بتتبدل كل ايه كل شويه. تفرق ايه عن الميتريكس؟ تفرق كتير عن الميتريكس. الميتريكس نوع من الديبارتمنتيشن، اصل وظيفي، وتتكون البروجكت ديبارتمنت لفتره تمبرري وتنحل. لكن في الاورجانيك كل لحظه في اكتر من ديبارتمنتيشن موجود وبيتكونوا وممكن يستمروا لفترات طويلة او قصيرة. والاصل بتاع الهيكل مش فانكشنال اساسا، الاصل كله مع بعض، التخصصات مختلفة بيتجمعوا على مشاريع محددة. يبقى الماتريكس ديبارتمنتيشن. لكن الاورجانيك اورجانيزيشن الاستراكشر هو اوريدي اورجانيزيشن الاستراكشر فورمال ومكتوب ومحطوط فيه، لكن الساب اوردينتس بيتبدلوا كل شويه وما بتحكمهمش بقائهم تحت ايه ساب يونت واحده طول العمر. يبقى سو اورجانيك استراكشر از فليكسيبل اند ادابتيف تو تشينج. امثله على كده سمول انجينيرنج كونسلتنج فيرم ذات accept special projects from customers. Special projects يعني كل project وفقا للcustomer specification in a variety of fields، العديد من المجالات. Organic structure emphasizes بيركز على الflexibility needed to respond quickly علشان يستجيب بسرعة to changes in its environment، and بيتطلب إبداع. والابداع معناها في منتهى التخصص ولا البعد عن التخصص؟ الابداع ما يجيش من تخصص يا جماعه. لو انت بتعمل نفس الحاجه لعشرين سنه عمرك ما تبدع. يبقى الابداع دايما بيتطلب كروس فانكشنال تيمز تشتغل مع بعض. يبقى الكرياتيفيتي مطلوبه في مثل هذا الهيكل للاستجابه مع البيئه، ومن ثم ما يقومش ابدا على فكره التخصص. يبقى عند الكرياتيفيتي يبقى هنا في نوع من الكرييشن to find the solutions عشان نحل يعني لنيو بروبلمز. والنيو بروبلمز دايما متكررة ولا لا؟ طب طالما دايما متكررة، هل اثبت رولز وبروسيجرز وروتينيات علشان اتعامل معاها مع المشاكل؟ لا طبعا، لان اللي انا هثبته ده لما تكون المشاكل دائمة التكرار، ده موجودة في التول اورجانيزيشن استراكشر. ولكن البيئة النهاردة بترمي مشاكل كل يوم بتختلف عن اليوم اللي قبليه، فمش محتاج حجمية كبيرة من البروسيس والبروسيجرز والرولز. اذا هنا الهيكل ده حجم الكنترولز اللي فيه اقل، حجم البوليسيز المكتوبة والبروسيجرز اللي فيه اقل. Decision making اتخاذ القرار tend to rely on يعتمد على input from many sources. كلمة input يعني افكار. يبقى الافكار من many sources. يبقى انا عشان اخد القرار هنا يبقى في inputs يعني معطيات باخدها كافكار واقتراحات من many sources. And require multi-directional communication. يعني communication مش within كل subunit. Communication diagonal يعني مقطعي وكمان horizontal من إدارة لإدارة. يبقى معنى كده ان الكوميونيكيشن بتاع الانتاج يقعد مع بتاع مثلا بتاع السيراميك بتاع المركبة، لو احنا هنبني مركبة المركبه مثلا على سبيل المثال، يقعد مع بتاع الكهرباء، بتاع الكهرباء يقعد مع بتاع معرفش المحركات اللي مش عارف ايه، الاثنين يقعدوا مع بتاع الاقمار الصناعيه عشان هنظبط القمر الصناعي بتاع المركب ازاي، يقعدوا مع بتاع البسين عشان هنعرف هنحط البسين بتاع المركب فين. الله، يعني معنى كده في مالتي دايركشنال كوميونيكيشن، كله بياخد راي كله، لانه المشكله كل يوم بتتغير والكاستمر سبيسيفيكيشن كل يوم بيتبدل. Thus, a horizontal or flat structure. Horizontal structure يعني معناها communication على مستوى horizontal عالي، يعني بيقعدوا مع بعض وما فيش حاجة اسمها التخصص داخل كل sub unit على حدة. وبالتالي الorganization structure بيبقى flat، يعني مش متعدد الطوابق هنا. Type five يميز by a project or a matrix management، يعني نفس خصائص الماتريكس اللي هو متعددة الايه؟ الاسبيشياليست، كل واحد يجي من إدارة الإنتاج والتاني يجي من إدارة المبيعات والتالت يجي ما عرفش مين، عشان كلهم يقعدوا مع بعض ككروس فانكشنال تيم. will be appropriate. why? because communication is multi directional، يعني في كثير من الاتجاهات، مش لكن الدايركشن هنا في الكوميونيكيشن ايه؟ vertical بس. في الفلات، في التول اورجانيزيشن ستراكشر الكوميونيكيشن عامل كده، اللي هو من فوق لتحت لتحت لتحت لتحت، الهيراركية ماشية توب داون بالنسبة للكوميونيكيشن بأوردر، اللي هو الأوردر إمبوزيشن، بوتوم أب بتقارير التنفيذ. لكن الكوميونيكيشن هنا مالتي دايركشنال لأنه الهيكل فلات، تمام. رازر زان فيرتيكال، فيرتيكال ده تلاقيها فين؟ في التول أورجانيزيشن ستراكشر. Thus, leadership is predictive. كلمة هنا بقى بتملي على ولا بتشارك بقى في الرأي هنا؟ In which هنا في مشاركة في الرأي. يبقى عملية المشاركة في الرأي يعني معنى كده ما فيش نوع من السنتراليزيشن المطلقة. طبعا بتختلف درجة تنفيذ السلطة، يختلف، لكن حجم التنفيذ السلطة موجود هنا to some extent. طبعا يزيد لما تكون البيئة بتتغير بشكل متسارع، يبقى درجة تفويض السلطة لازم تبقى ايه؟ اعلى واعلى واعلى. In which authority is delegated، delegated يعني يفوض، rather than directive، وليست سلطة امرة، وليست السلطة autocratic او bureaucratic، يبقى هي مش مستفردة برأيها. Decentralized structure من خصائصه ان في decentralization، في تفويض السلطة. less formalized يعني ما فيش rules و procedures كتير، حجم الفورماليتيز اللي فيه ضعيفة. less formalized يعني حجم البوليسيز والبروسيجرز، حجم كل ما هو formal رسمي قليل. ليه؟ علشان خاطر تقدر تبقى flexible قدام الظروف اللي تتغير. and the division of labor، تقسيم العمالة اللي هو specialization is low، يعني ما فيش حاجة اسمها standardization وتقسيم للعمالة، يبقى the division of labor is مش high، low، يبقى معنى كده حجم التخصص قليل. ليه؟ لأنه قايم على horizontal with diagonal communication، يبقى ما فيش حاجة اسمها تخصص يا زي الهيكل. horizontal specialization increases، يبقى كلمة الهورزونتال سبيشاليزيشن انكريسز يعني معناها يزيد التعاون على المستوى الايه؟ الهورزونتال مع بعض. يبقى الرؤية في السبيشاليزيشن هي رؤية الايه؟ للقطاع بالعرض كله، بتاع الانتاج مع بتاع التسويق مع بتاع مش عارف الفاينانس، كلهم يقعدوا مع بعض. فالسبيشاليزيشن يبقى كومباني وايد، ما يبقاش على مستوى ايه؟ الفيرتيكال، ما يبقاش على مستوى الإدارة الواحدة. هنا الفيرتيكال ايه؟ سبيشاليزيشن في التول اورجانيزيشن ستراكشر، كل دول بتوع انتاج، كل دول بتوع تسويق، لكن هناك الهورزونتال سبيشاليزيشن كان الشركة كلها بتشتغل as a one unit. In this structure where a decentralized staff، يبقى هنا يسود مفهوم الماتريكس واحنا اتكلمنا على المرة الفاتحة، or divisional. divisional هو ايه؟ اللي هو territorial، فاكرين بتاع المرة الفاتحة. departmentation is common، يعني تلاقيها يا اما project 1 2 3 4 ده احسن شكل ليها، او لما تكون متعددة في الانتشار الجغرافي يبقى تتقسم ازاي؟ subsidiary 1 2 3 4، يبقى الشكل بتاع الاورجانيك قد يكون division 1 2 3 4 او subsidiary 1 2 3 4 او project 1 2 3 4 او new product 1 2 3 4، يبقى قايم على نفس فكرة الديبارتمنتيشن هنا مع المالتي سيكشنال تيمز. This structure is less formal، بمعنى انه مفهوش has relatively لحد كبير، يبقى له نسبيا few policies few procedures few rules، يبقى عشان كده حجم الفورماليزيشن اللي فيه ضعيف. and less stringent، stringent يعني ايه؟ صارم. formal controls يعني حجم الكنترولز الصارمة اللي فيه قليل جدا، مفهوش controls formal كتير. and few hierarchical levels. عدد المستويات الإدارية اللي في الهيراركية اللي هو بنسميها الهرمية, حجم الهرم ما هواش متعدد الطوابق. ده الدور هنا الاوبريشنال كنترولز بتبقى مخيفة مرعبة. ليه؟ كل يوم الاوبريشنال كنترولز بتتغير, كل لحظة تكليفة الاوبريشنال كنترول حاجة تانية غير الاولانية. فالكرايتيريا اللي بتتحط صعبة جدا, فعلشان كده تبقى اصعب انواع الكنترولز. لكن هنا الكنترولز بقى لها 20 سنة هي هي, لانه عمليات الانتاج والضوابط الانتاجية موجودة. فاسهل للانترنال اوديتور هنا يراعي الافيشنسي والافكتفنس. ليه؟ لان دي محطوطة بوليسيز وبروسيجرز ومدعمة بقى لها 20 سنة, والعامل بريسبيشالايزد. لكن هنا قايمة على ايه؟ هغلط, ما هو لازم اغلط, انا اول مرة اعملها وليا عذري. يبقى معنى كده انه بيصبح الدور في الرقابة على الافيشنسي والافكتفنس صعب جدا. بس عايز انترنال اوديتور قوي جدا, بيعمل ريكومنديشن دايما للاستفادة بالتوليفات الجديدة. وعايز الانترنال اوديتور دايما ممكن يشترك في الكيمات دي على فكرة, بس صفته كونسلتنت, علشان خاطر يبدي رأيه بخصوص ازاي كل تسكية جديدة تتعمل in an efficient and effective manner. يبقى اذا دور الانترنال اوديتور ممكن ياخد بجانب الشق اللي بيقوم فيه بالانشورانس فانكشن للمراجعة الكونسلتيشن, وبالتالي تظهر وظيفة الكونسلتيشن بشكل اكبر في الفلات اورجانيزيشن ستراكشر. وعايز انترنال اوديتور عالي قوي وفكره الفني مرتفع جدا, وفي نفس الوقت يكون مجموعة الانترنال اوديتورز نفسهم مجموعة اكسبرت وخبراء من عديد من المجالات اللي ممكن تواجهها بيئة المنشأة, علشان خاطر يمثلوا اعضاء فعالين في هذه كروس فانكشنال تيمز. حلو السؤال ده قوي, ان دور الانترنال اوديتور هنا هتلاقيه هنا جسمته برضو مش متلمعة وشعره منكوش والدنيا ضايعة معاه. ما هو نفس الحال الحال الذي يدعي الى الرثاء. ليه؟ لان الشركة بقالها 30-40 سنة شغالة بنفس الاساليب الانتاجية ونفس الاساليب البيعية, وكل واحد بيقول لي فوقي حاضر يا فندم, وبيقول لي تحتيه اعمل ياه. فالعملية ماشية ببوليسز اند بروسيجرز خلاص محفوظة بيرور في صم زي ما بيقولوا, وحجم التجديد اللي في البيئة ضعيف. لكن هنا العملية فيها ايه؟ فيها حركية للبيئة شديدة جدا, فبتملي مؤهلات اكبر. طبعا المؤهلات مش المؤهلات بس العلمية, ومؤهلات المنطق نفسها والرشادة في اتخاذ القرار ومجموعة العلوم اللي لازم يلم بيها والتيم, وحجم التخصص اللي فيه بيبقى اعلى في الاورجانيك اورجانيزيشن. ده احد الاسئلة اللي ممكن تيجي في الامتحان بعد ما يدرسك الاشكال المختلفة للاورجانيزيشن ستراكشر. يقول لك طب اديني ايه الفرق في متطلبات الانترنال اوديتورز اللي بيشتغلوا هنا وبيشتغلوا هنا؟ تبقى انت ايه شايف ده؟ ما هو طالما في انترنال كنترول يبقى دور الانترنال, اصل كلمة لازم تقصد ايه بكلمة لازم؟ لا مش لازم يكون, مش لازم يكون. يعني افرض في مثلا على سبيل المثال بروجكت معين هنعمله, الادارة ممكن ما تراش انها تفوض فيه انترنال اوديتور, بس هنا واجب على الانترنال اوديتور ان هو يحط عمل هذه الادارة بالتكلفات اللي جات لها في البرنامج بتاعه, عشان يعرف اذا كانت اديتها بالافشنسي والافكتفنس ولا لا. يبقى معنى كده ببساطة ان ممكن الادارة ما تستعينش بيه في الكونسلتيشن, يعني بالاسم كونسلتينج. فيا اما الادارة قالت له تعالى احنا عايزين وجودك معانا في التيم, او ما قالتلوش. يبقى اللزومية من الناحية دي مش لازم. لكن من الناحية التانية بصفته انه هو بيراقب وبيعمل نوع من الكنترول على عمل الادارة وبيقدم تقرير للاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز, لازم يشمل عمل الادارة دي, مش بكونسلتنج المرة دي اوديت بقى. فاصبحت هنا اللزومية بمعنى الاجبار او موجودة. ده الفرق. كونتانجنسي لا, البروفيشناليزم تقصد بالبروفيشناليزم, لان فكرة البروفيشنال ان هو اكسبرت ولا هو ستاندردايزد في عمله. اكسبرت يبقى هنا لكن البروفيشناليزم من ناحية الستاندردايزيشن في العمل هنا اعلى. لا ثواني, اضافة الخجعة في النظام. الانترنال اوديت الحجم يعني بتاعها ما تقدرش تعرف على حسب الشرطر هو اللي بينظمها. لا ممكن تبقى 5-6 وممكن تبقى 50-60 بحسب الانتشار الجغرافي وبحسب ضخامة الشركة ما تقدرش تعرف. طبعا لكن هنا ممكن ما تبقاش كبير. اصل فكرة الكبر والصغر برضو دي ترجع لمتطلبات كتيرة جدا منها امكانيات المنظمة كوست بينفيت اناليسيس حجم الاعمال حجم الواجب بتاعها حاجات كتيرة بتحكم ما نقدرش نتكلم. هكلمكم في حتة في الستافينج في الاخر قد ايه القوة بتاعتها والكباسيتي بتاعتها بس ده في الاواخر خالص هنتكلم عليها. كونتانجنسي ده الشكل الاخير حلو قوي كلمة كونتانجنسي اللي هو المودرن اورجانيزيشنال ستراكشر. يعني بيقول لك ايه هنا ان انا هخلي الاورجانيزيشن ستراكشر عامل زي ايه يا ربي عامل زي المغناطيس يتحرك في اتجاهات عديده بحسب القطب اليمين بوصله بتتحرك في اتجاهات كتيره. ايه اللي بيمضي عليا الموقف هتحرك زي الاداره بالمواقف. الاداره بالمواقف بمعنى انا مش هاخد ستايل واحد اداري ده انا الموقف هو اللي هيفرض عليا شكل التنظيم بتاعي. اذا معظم التنظيمات دي هي تنظيمات شكل على الورق غير التنفيذ الفعلي خالص. يبقى الشكل اللي على الورق قايم على ايه؟ على اساس تخصصات معينه، لكن التنفيذات على ارض الواقع بتتم بشكل مختلف خالص. عشان كده كلمه contingent يعني depend on، contingency يعني معناها وفقا للظروف. الهيكل الذي يتوقف في شكله وفي علاقاته على الظرف، على contingency اللي بتواجهني. وده الشكل المودرن كorganization structure. contingency structure is based on يقوم على particular situation taking into consideration يأخذا في الاعتبار ال environmental influences. يبقى بيقول لك اللي هيملي الشكل التنظيمي هنا ال environment ده واحد، اثنين technical matters الامور التكنيكال، ثلاثة size and age of the organization يبقى الشكل بتاع الايه المنظمة وعمرها في السوق قد ايه. يبقى كأنه بيقول لك ان في ثلاث عوامل بيفرضوا الايقاع للتصرف. ايه هما الثلاث عوامل دول؟ واحد ايه الموقف نفسه، ايه السيتويشن نفسه، اثنين ايه شكل التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمها اللي هي هل بيقوم على اوتوميشن كامل ولا مانيوال، ده اثنين. نمرة ثلاثة احنا قد ايه خبراتنا اللي موجودة في السكان وشكل بيحور نفسه وفقا لايه للموقفيات الثلاثة اللي هو بيقولك ايه. زي مثلا البوليس النهاردة على سبيل المثال، في البوليس بيعمل ايه برا؟ البوليس برا غير النهاردة. يقول له ايه تصرف بامر مسبق لما تروح تقبض على، ولا تصرف وفقا للحالة اللي انت شايفها قدامك. لما بيجي النهارده بيواجه موقف يقول له ايه؟ يقول له انت اللي شايف الموقف مش انا اللي شايف، اتصرف وفقا لما يملي عليك الموقف، مش كده برضه؟ اذا العمليه اتنقلت من مجرد الاوردر امبوزيشن تروح تعمل 1-2-3 الى تصرف وفقا للموقف، فاصبح النهارده الفكر قايم على موقفيه التصرف وايضا البيئه نفسها بتملي عليا ازاي؟ اذا الاستجابه البيئيه اللي بتفرض نفسها. اذا شكل الاورجنايزيشن ستراكشر ده رياكشن، الاكشن الحقيقي هو البيئه، الاكشن الحقيقي هو البيئه. اذا هكون انا ريسبونسيف للبيئه لما البيئه تبقى صامته لا تتحدث لغات كثيره، يبقى بيئه واحده، يبقى انت ثبت هيكلك التنظيمي واصرف عليه كتير وقوم على التخصص. لكن لما تبقى البيئه ملوعه كل يوم بتغير من شكليتها، يبقى معنى كده انك انت اعمل ايه في هيكلك التنظيمي؟ ما ثبتوش، اعملوا اورجانيك او اعملوا كونتانجنسي اورجانيزيشن ستراكشر. وخلاصه كل ده انا بعمل ليه اورجانيزيشن ستراكشر؟ علشان احط فيه مهام وتكليفات عشان أدي ايه؟ أدي هذه المهام اللي تعمل ايه المهام دي في الاخر؟ الاتحاد الاستراتيجيات. يبقى اذا الاورجانيزيشن ستراكشر لا يمكن ابدا رسمه ابدا الا بعد ما اكون حطيت اهدافي ولا لا. يبقى لازم الاهداف تبقى واضحه، الاستراتيجيه تبقى واضحه اللي بناء عليها برسم الاورجانيزيشنال ستراكشر بعد طبعا معرفه الاستراتيجيات ومعرفه البيئه اللي انا بشتغل في خلالها. لان المنظمه دائما نظام مفتوح اوبن سيستم اي يتفاعل مع البيئه اخذا وعطاء. فبقول لك فاينلي اورجانيزيشنال ستراكشر ديبندز اون ذا كومبانيز اوفر اول استراتيجي. يعني معنى كده اذا لم تكن المنشأة استراتيجيات واضحة لا يمكن رسم هيكل تنظيمي يحقق الهاو، لان الاستراتيجية الاول مختصرة في كلمة what to be achieved، وبعديها الorganization structure اللي بيجاوب على السؤال how to achieve these strategic goals in the light of surrounding circumstances. في إطار الظروف اللي بتتغير يبقى برسم هذا الهيكل. ابتديت احط لكم مجموعة من الاسئلة، كل سؤال فيهم بيتكلم على مزايا وعيوب الاشكال اللي احنا اتكلمنا عليهم وبعض خصائص اضافية لكل شكل، ودي طبعا من الاسئلة اللي بتيجي في الامتحانات. فنقرأ مع بعض كده، عايزين تاخدوا بيت شوية؟ طيب تعالوا ناخد 5 دقايق بريك ونرجع لكم. بعد تمارين الاعمال المراجعة التأكد من الكلمات، انا عايزة ترجمة كل دي؟ لا، لم تتناول اعمال المراجعة، لم تتناول اعمال المراجعة. الباكج ده كله عبارة عن مجموعة من الأسئلة بيتكلم فيها على الأربع أشكال التنظيمية اللي احنا اتكلمنا عليهم، ونعرف الكونتنجنسي هو مليون شكل ببعض، ما هو ده الشكل الثاني. عارف لما أقولك 1 2 3 4 أخرى، لما تحط تحت أخرى تحط كم شكل؟ هي بس كونتنجنسي، يبقى إذن تحتيها أي شكل أنت ممكن تبتكر وطفا لإيه موقفية زي ما احنا قلنا. في الايه في التون اها خدميه اكتر اه ما هو قال لك شكلين ليها، قال لك يا اما ماتريكس، لا الاثنين ممكن يعني ديفيجنال على سبيل المثال. في الديفيجن بالذات بيعمل ازاي؟ يقول لك في دول معينه يقول لك الانتاج فيها يتم في كوريا، وخدمات التمويل تتم في امريكا اطرح سندات واسهم، ومش عارف التسويق يتم في النرويج. بيشوف السوق اللي ارخص له او افيد له، قربه من ماده الخام، قربه من مصادر التمويل، قربه من العماله. فالديفيجنال ممكن يبقى ديفيجنال على اساس ايه؟ فانكشنال هو كمان، خلي بالك. بس مع كده احنا بنقول الديفيجنال وبنقول الميتريكس هما الشكلين اللي بيميزوا الشكل الفلات. يبقى معنى كده وفقا لنيو بروجكت 1 2 3 4 او كل بروجكت يتكون له التيم بتاعه، بس يفضل التيم بتاعه بصفه عامه طول بقاء البروجكت، وما يبقاش في تصنيف خالص فانكشنال من الاساس او ديفيجنال، سواء بقى سبسيدري 1 2 3 4 بحسب ان كل الصلاحيات ليه، او صلاحيه محدده، صلاحيه الانتاج او صلاحيه التسويق او صلاحيه التمويل، يبقى ممكن يمشي كده او كده. وده فيها سؤال هنا هيجاوب على الحته دي، اي اشكال تناسب الفلات يبقى ديفيجنال تريتوريال اور ماتريكس، اكثر ايه شكلين، سواء بقى كانت منشاه خدميه او منشاه ايه صناعيه. تعالوا ناخد واحده واحده. فور اباست سيفرال يير، عديد من السنوات اللي فاتت، ميني اورجانيزيشنز، ودي انا بقول لكم دي التقليعه في اوروبا النهارده وفي امريكا، ان هو بيعمل ايه النهارده؟ بيشيل طبقه الاداره الايه؟ الوسطى، لانها اتخمت، يبقى لا منها ولا كفايه شرها، فابتدوا يرتفوا بشرها، يبعد شرها. فور اباست ممكن يقلل ممكن يشيل، يعني النهارده لما ضربت لك مثال وقلت لك الكنساري والسواق، طب احنا هنشيل الكنساري خلاص على سبيل المثال، لما يكون في مترو الانفاع على سبيل المثال، طب لو ما كانش في حته التذكره اللي بتدخل من خلال الماجنتيك، طب ما كان يبقى طقم كنساري يعمل ايه؟ يبقى يكتفي بمراقب واحد ممكن يتم على راندوم بيسز جوه قطر مثلا كل 4 5 قطرات، ويكشف اللي نط من فوق بتاعه. يبقى اذا في افكار هنا وفي ابداعات وفي تكنولوجيا بتتطور ممكن بيها يشيل الطبقه الاشرافيه. بس القاعده انا بسيب الطبقه الاشرافيه ليه؟ لان الطبقه الاشرافيه في حد اساسها هي كنترول، فالكنترول لو قدرت احققه من خلال تقدم تكنولوجي اخر، لو قدرت ان انا احققه من خلال افكار جديده، يبقى ادعي. ما الطبقه الاشرافيه هو السوبر فيجن عباره عن ايه؟ نعمل كنترول صح ولا غلط، مونيتورنج للاداء عشان اضمن الاداء بيتم. اذا لو ضمنت الاداء باي كيفيه ثانيه يبقى معنى كده لعبه كوست بنفيت اناليسيس، يبقى اشيل كل العراقيل الاداريه وخاصه انظف الهيكل التنظيمي من الكوميونيكيشن بريك داون. كوميونيكيشن بريك داون ليه؟ لان التخطيط من فوق ما بيوصلش واضح للطبقه المنفذه بسبب وجود الحاجز اللي بيحصل فلتريشن ليه ضخم جدا، الا وهو ان الكوميونيكيشن بيتعطل في المستويات الاداريه الاشرافيه بالذات، لان دايما الانسان موصف للاسف رديء للمعلومه. For about several years many organizations have attempted to reduce administrative costs اللي هي التكاليف الاداريه، لان تكاليف اداره التنظيم ده التول organizational structure تكاليف ادارته عاليه جدا. ف many organizations حاولت انها تخفض الadministrative costs and respond more rapidly وتستجيب بسرعه اكبر to customer. يبقى الاستجابه للكاستمر يتطلب اهتمام بالاداره الاشرافيه ولا بالتنفيذ اكتر؟ تنفيذ اكتر، تمام. and competitive demand. one method احد الطرق علشان نخفض التكاليف ونحقق سرعه الاستجابه is to eliminate ان احنا نزيل layer طبقات من الميدل مانجمنت كله او بعضه. the element العنصر of organizational structure اللي هيتاثر affected by such reduction is واحد special differentiation. هنا بيرمي لك بقى ايه، عايزه واحد محترف شويه. space يعني ايه؟ space يعني فضاء، فراغ صح. differentiation على مستوى space يعني بيها تقسيم المنشأة الى جيوغرافيك. شوف بقى، شوف اللفظية لما بيستخدمها هو الهاي بروفيشناليزم. يعني لما اقول عندي فرع في النرويج، فرع في هولندا، فرع في السودان، يبقى ده اسمه سبيشال ديفرنشيشن. الديفرنشيشن قايم على ايه هنا؟ على ان فرع النرويج ده فيه تكنولوجيا عالية قوي، لكن فرع السودان فيه ايدي عاملة رخيصة، لكن فرع معرفش مين في سوق كويس على سبيل المثال المنتج النهائي، يبقى في سوق لخامه، في سوق لعماله، يبقى هنا في ديفرنشيشن على اساس سبيس. يبقى هو بيتكلم على تريتوريال ديبارتمنتيشن، بس مش اي تريتوريال. التريتوريال ده بيزد على تخصص، التخصص ان كل فرع من هذه الفروع قريب من خامه، قريب من سوق عماله، قريب من منتج نهائي، يبقى ده اسمه سبيشال ديفرنشيشن. انا ما بتكلمش هنا في ان انا اشيل طبقه الاداره الوسطى من التريتوريال، انا بشيلها من اي تنظيم ايا كان متقسم بقى، متقسم برودكت لاين، متقسم تريتوريال، متقسم وات ايفر. تعال نقرا مع بعض كلمه سبيشال ديفرنشيشن. سبيشال ديفرنشيشن، ديفرنشيت يعني مختلف، يبقى هنا في اختلاف على مستوى كل سبيس على حده. ريفيرز تو ذا ديجري، هي الدرجه، of geographic dispersion اللي هو التشتت الجغرافي، of facilities، كلمة الفاسيلتيز هنا اللي هي أدوات الإنتاج أو أدوات التسويق أو الإمكانيات الإدارية، الفاسيلتيز هي الكباسيتي بتاعت المنشأة أند بيرسونال. يبقى إذا كان السبيشال ديفرنشيشن قليل يبقى معنى كده إن درجة التشتت الجغرافي قليلة، إن الشركة ملمومة. إذا كان السبيشال ديفرنشيشن عالي فمعنى كده إن المنشأة دي متقسمة تري تو ريال أو جيوغرافيك أو بنسميها ديفيجنال. يبقى مش ده اللي اتأثر. أنا ما قللتش عدد فروع، ما قللتش عدد سبسيديريز موجودين في البلاد بإضاء بإزالة الميدل مانجمنت. فورماليزيشن، كلمة فورماليزيشن هي نفسها في دي فورماليزيشن أوف جوب. الفورماليزيشن معناها إيه يا أولاد؟ معناها إن أنا أحط البوليسز والبروسيجرز والرولز اللي تخلي الجباية دي تتعمل بطريقة واحدة محددة وما تتغيرش عمر الوقت. كلمة فورماليزيشن يعني منتهى التخصص، يعني إن الجباية دي يحكم أدائها 1 2 3 4، يبقى ده اسمه الفورماليزيشن. تنميط ستاندردايزيشن بالظبط كده. يبقى التنميط اللي هو الفورماليزيشن، يبقى التنميط يحكمه مجموعة من الرولز علشان خاطر وجوب ديسكريبشن محطوط لهذه الايه الوظيفه او الاداء. انسر بي انكوريكت بيكوز فورماليزيشن ريفيرز تو ذا ديجري اوف جوب ستاندردايزيشن، درجه التوحيد او التنميط. فإذا كان في formalization عالي يبقى الوظيفة دي منمطة تماما through description اللي هو job description and rules اللي هي البوليسيز والبروسيجرز. اقراها مرة تانية في نمرة دي بيقولك formalization refers to the degree of job standardization من خلال job description والrules. ما تأثرتش، ما زال لسه بيكلمك على ايه؟ السؤال من فوق، انت بتعرف شكل التنظيم من السؤال من فوق، هو بيكلمك على طول organizational structure. يقول لك مع مرور السنين ان هو المنشآت تخلصت من ايه؟ جزء او كل الميدل ليفل. الله، يبقى ده مالتي ليفلز. لما يكون مالتي ليفلز هيكون فلات ولا هيكون تول اورجانيزيشنال ستراكشر؟ يبقى تول. يبقى هو ما تخلصش في التول اورجانيزيشنال ستراكشر من الخاصيه اللي بتحكم الاستاندردايزيشن للجاب بتاعته لانه فيه فورماليزيشن عالي، لكن هو تخلص من ايه؟ فيه تخلص من الجزء غير المنتج، الجزء الاشرافي، الجزء اللي بيسبب زياده في التكلفه وعدم وجود مرونه في الاستجابه للتغيرات مع الزبون او مع الطبيعه الكومباتيتيف. اذا ما زال الهيكل التنظيمي طول اثر شويه، لكن ما اتغيرتش درجه الفورماليزيشن واي لسه على التخصص برضه، فاذا الفورماليزيشن ما تاثرش. اتبقت لنا ايه؟ فيرتيكال ديفرنشيشن مش هوريزونتال. فيرتيكال يعني ايه؟ يعني المسافه من اول الفايس بريزيدنت لشؤون الانتاج الى العمل في المصنع، هذه المسافه حصل لها ايه؟ الضغط. يبقى ده اسمه الفيرتيكال ديفرنشيشن. قلل الفيرتيكال ديفرنشيشن يعني ازال بعض الطبقات من الاداره الوسطى، فخلى هنا مدير عام شؤون الانتاج وفي نفس الوقت طبقه مثلا مستوى اشرافي واحد او اثنين وبعد كده على طول العماله، لكن شال مشرف اول ومشرف ثاني ومشرف عاشر بالنسبه له. فالتاثر مش السبيشال بالعرض على مستوى جغرافي، لكن اتاثر الفيرتيكال على مستوى كل وظيفه واحده. هو بيكلمني في التول اورجانيزيشن ستراكشر القايم على الجوب ستاندردايزيشن، ومن ثم اللي اتاثر هنا هو الفيرتيكال ديفرنشيشن. قرب من بعضه اكتر، فقلت ولا زادت الفيرتيكال ديفرنشيشن؟ قلت ضغط. تعال نقراها مع بعض. انسر سي از كوريكت. لا مش هتبقى صح، هتبقى صح على كافر الموقع. لا لو قال لي هورزونتال يبقى بيحول الشكل ده من التركيز على السب يونت جولز الى اورجانيك. لا هو السؤال من فوق بيكلمني على ايه؟ بيكلمني على تنظيم متعدد الطبقات مكلف جدا، يعني شوف الحكايه فوق. ومن ثم هو اضطر عشان يخفض التكلفه. كانه بيعمل ايه هنا؟ كانه بيقول لك في عيب في التنظيم الطويل، وهي عيبين مش عيب واحد، هو رمالك هنا عيبين. العيب الاولاني المينتنس كوست لهذا التنظيم عاليه، ده واحد. نمره اثنين قال لك كمان انه هذا التنظيم نوت ريسبونسيف تو كاستمر تيست والاخر والكومبيتيشن. عشان خاطر اقضي على العيبين دول بضربه واحده بضربه معلم واسيب خصائص التنظيم زي ما هو، اعمل ايه؟ اشيل طبقه نصي بالظبط كده. يبقى اذا هو ما زال بيكلمني تحت تنظيم هو اعلم صراحه من مالتي مانجيريال ليفل مش اورجانيك. ما هو ده الفرق بقى. الفرق ما بين حضورك الكورس هيحصل كده. يعني انا اوعدك بنهايه الكورس ده هتلقطها كده. هو ده الاكزام تكنيك يا جماعه. شوف انت عرفت الخصائص، خصائص كل تنظيم ولا اخره. شوف السؤال بياخد ايه. يبقى السؤال بياخد محوريه. لازم العمليه مش زي ما احنا كنا بناخد في الجامعه انه اكتب لي من الكتاب صراحه النص اللي بواحد واثنين وثلاثه واربعه، ما تساليش كده صراحه. بيلف شويه من خلال مفهوم اصطلاحي، لازم ابقى فاهم. ده الاكزام تكنيك، ده طريقه التعليم بتاعتي. عشان كده تحس ايه؟ ان دماغك بتوسع معاه لدرجه انك تحس بصداع وانت بتفكر معاه احيانا. ليه؟ لانك بتبقى بدرجه تركيز عاليه والجرجن ليه معنى. المصطلح العلمي ليه معنى. ده هيبان اكثر. طبعا دي مسؤوليتي في الاول وفي الاخر ان الاكزام تكنيك اللي بينجح وبيسقط مش حجم المعلوماتيه. كم وكم من ناس حجم معلوماتهم مرعب مرعب بجد وخبرات بجد وبيسقطوا. ليه؟ ما عندوش الاكزام تكنيك كويس. مش عارف يفك اللي قدامه. هو قايم على انه حاطط خصائص تذكر. فما ينفعش طبعا مع الامتحانات بتاعتهم تذكر اساسا. مفيش فرق. مفيش فرق. هو فورماليزيشن. ممكن بس هو لا هو لانه حتى خدهم بنفس التعليق. الفورماليزيشن يسري على اي شيء كان بيه ستاندردايز. الجوب ديسكريبشن لو انا حطيت له جوب ديسكريبشن وجود كل ما التنظيم يبقى فيه رولز اكثر وبوليسز وبروسيجرز اكثر، دي قاعده. كل ما يزيد حجم الرولز والبوليسز والبروسيجرز، وانا هسيب لها محاضرة لوحدها دور البوليسز والبروسيجرز والرولز في التنظيم ودور مراقب الحسابات فيها، بلاش مراقب الحسابات، الانترنال اوديتور فيها. بس اعرف ان التنظيم بيواجه مشاكل روتينية، لان البوليسز والبروسيجرز بتتعامل مع حاجات بروجرام ولا نون بروجرام. بروجرام يعني البرمجة، يعني عارف الإجابة بيها، لو حصل كذا اعمل كذا، يبقى في بوليسي بتنظم. لكن لو حصل كذا، ده بيتغير كل يوم، هقدر احكمه بوليسي او بروسيجر؟ يبقى اذا لما استخدم كلمة انه التنظيم البيروقراطي thrive on policies and procedures، بيعيش بتتغلغله، بينبت في البوليسيز والبروسيجرز، لان طبيعة المشاكل اللي فيه صغيرش معنى تاني. فعشان كده اقدر اعمل بروجرامينج للبروبلم سوليوشن بروسيجر من خلال مجموعه من الخطوات، يبقى في بوليسي وبروسيجر يحلوا هذه المشاكل. كومبتيتيف ديماند، يعني المنشاه دي بتشتغل في اطار كومبيتيشن. هنا خلي بالك برضو الكلمه دي، انت بترمي لي حته الاول، بس اقول لك حاجه بتخطر ببالي في ثانيه. البيئة بتبقى كومبلكس أكثر لما حجم الكومبيتيشن يزيد ولا يقل؟ يزيد. لكن هنا هو بيقول لك كومبتيتيف ديماند، يعني أنت مش لوحدك في السوق، يعني مش منشأة بتشتغل في إطار إيه؟ وحدوية، يعني مش اللي هتنتجه هيستجيب بسرعة، فأنت محتاج بقى واحد بيرغب الزبون فيه. عشان يرغب الزبون فيه يبقى بيتعامل مع معطيات واقع، مع معطيات واقع، يعني مش مستني يحيل الأمر ولا بيبر وورك عشان يحله للريس. اذا عشان ما يحلوش للريس، انا مش محتاج له ريس، انا محتاج ان انا ادعم قدراته من خلال ان اشيله الميدل ليفل مانجمنت علشان خاطر اربطه اكتر بايه؟ برضه التنفيذ او الواقع العملي. لا لا لا لا لا لا، لانه هو هنا قال لك الميدل ليفل، وقال لك كوستلي، فدي معناها على طول بيكلمك على طول اورجانيزيشن خارج، لان في الفلات هو مش محتاج يشيل ميدل، لان مفيش ميدل اوريدي. فاهم الفكره جاي ازاي؟ في الفلات مفيش ميدل، ده هو على طول الاداره العليا والاداره التنفيذيه، يعني مفيش ميدل من اساسه عشان الاستجابه للبيئه تبقى اسرع. فهو واضح جدا لما بيقول لك الميدل ليفل مانجيريال على طول، يبقى هو بيكلمك على طول اورجانيزيشنال ايه؟ استراكشر. تمام. تعالى نعلق عليه. فيرتيكال ديفرنشيشن، يبقى ده يعني معناها اللاين بوزيشن، من فوق بيبقى اداري ومن تحت بيبقى تنفيذي وما بينهما اشرافي، ده اللاين بوزيشن، مدير انتاج على سبيل المثال ومدير تسويق او خلافه. Vertical differentiation concern the depth. الله حلو الكلمة دي. depth مش width. ال width يعني العرض، يعني horizontal. لكن ال width يعني العمق في الهيكل، اللي هو طول الهيكل نفسه. Of the organizational hierarchy اللي هو الهرمية التنظيمية. يبقى كل ما الهيراركية تبقى more wider يتحول ال organization structure إلى طول organizational structure. The greater the number of levels، كل ما يزيد عدد ال levels، the more complex the organization، كل ما يزيد حجم التعقيد للمنظمة. The greater the potential، يبقى نسبة الاحتمال، الاحتمال potential يعني احتمال، of for information distortion، تتشتت المعلومة. تتشتت يعني معناها ما تتنقلش زي ما اتقالت فوق، يبقى التوب مانجمنت او السينيور مانجمنت قالت المعلومه لانها مرت من خلال العديد من مستويات الاداره الوسطى، فهيحصل تشويه للمعلومه. لما توصل للتنفيذ توصل بحاجه ثانيه، ده بالنسبه للاوردر. العكس البرفورمانس بقى، تقارير الاداء اللي بيحصل تحت هينتقل لفوق للاداره الوسطى، هينتقل للاداره العليا، الاداره العليا مش هتشوف اللي تنفذ لانه اتفلتر عن طريق الاداره الايه؟ الوسطى. فاذا بيقول لك انه كل ما يزيد سمك الهيكل التنظيمي، كل ما الانفورميشن ديستورشن نتيجه الكوميونيكيشن بريك داون بتزيد. يبقى ده احد العيوب. يبقى هو شوف بيضرب كام عيب هنا، بيضرب تكلفه اعلى، بينقل لامكانيه موائمه مع متطلبات للزبون، وايضا بيقلل من حجم الديستورشن على المعلوماتيه، زائد انه بيدي انوفيشن، روح ابتكار بالنسبه اللي هيشتغل علشان خاطر بيتعامل مع مشاكل، وبيديله قدر، ما بقولش كل قدر، من الاوثوريتي ديليجيشن. يبقى هنا بيرفع له المورال بتاعته، روحه المعنويه وهو بيأدي، لانه بيحس ان هو ما فيش حد مشرف عليه بشكل مباشر يقول له اعمل ايه، فبيكبر الامبلويي جروث، وبيحول الهيكل من ام بيرسونال، واحنا اتفقنا ان من صفات التول اورجانيزيشن ستراكشر انه ام بيرسونال. يعني ايه ام بيرسونال؟ يعني لا يراعي الامبلويي جروث، ملوش دعوة بالروح المعنوية بتاعتهم، الانوفيشن بتاعهم، ملوش دعوة بالكلام ده كله. هو ليه دعوة بالorganizational objectives، وبالتالي هنا بيكبر حجم البرسوناليتي في الهيكل التنظيمي. The more complex the organization, the greater the potential، كل ما بتزيد الاحتمالية for information distortion. Distortion يعني معناها تتشتت المعلومة وتحيد عن أهدافها الصحيحة. The more difficult the coordination، كل ما يصعب التنسيق of management activities. And the slower and less effective response to changing conditions، ويكون الاستجابة للظروف المتغيرة slower. slower يعني أبطأ. ليه؟ لأنه في طبقة بتحجز لازم ترجع لها بريسير كتير، انت بتشيل الطبقة دي فبتعمل ايه؟ high response with changing conditions. تعال ناخد السؤال الثاني. Which of the following، أي من الآتي، is a disadvantage of a flat؟ الأول هنبتدي بالفلات، هسألك كم سؤال على الفلات. Advantages وdisadvantages وحكاية كبيرة عريضة، يعني يا بنات لو جات لكم القطة ما تتخضوش منها، هي بتحضر المحاضرة، هي بتحب الانترنال اوديتس بقى القطة دي. بقى أسد صغير يعني ما تتخضوش، بس انتوا اعملوا فلتريشن بقى كرجال عشان ما تيجي البنت متصوصوش برضو. Which of the following is a disadvantage of a flat organizational structure؟ تعال نمسك نمرة ايه. Employees are not encouraged to be creative. بالعكس ده advantage. ليه؟ في الأورجانيك احنا بنعمل ايه؟ كل إدارة تخصص ولا كلهم بيقعدوا مع بعض؟ استجابة للبيئة، بتحصل تغيرات في البيئة ولا البيئة ثابتة؟ يبقى شكل المشكلات وطرق حلها والكوميونيكيشن ما بين الأفراد بيعلى ولا بيقل؟ يبقى ودرجة تفويض السلطة أعلى ولا أقل؟ كل دي أشياء تدعو للكرياتيفيتي الإبداعية والإنوفيشن، ولا تدعو إن أنا أبقى إلينيتد ومنعزل وعايش لوحدي في حتة ضيقة وما بعملش لنفس الشيء؟ يبقى ده advantage. يبقى employees are not encouraged، بالعكس ده employees are encouraged، وده advantage مش disadvantage. عشان نقرأ التعليق. Answer A incorrect، لأنه بيسأل على مش advantage. Because the lack نقصان of supervision، ما فيش إشراف كافي لأنه ما فيش مستويات إدارية متعددة. The lack of supervision، ده للفلات organization structure، increases employee flexibility. كلمة flexibility يعني المرونة، يعني empowered، ليهم صلاحيات يؤدوا. empowered employee flexibility، and the employees are encouraged to be creative. الانفايرومنتال اورجانيزيشن، الكالتشر بتاعت الاورجانيزيشن كالتشر ابداعي. ليه؟ لانه بيتعامل مع مشاكل متغيره وبيقعد مع تخصصات كتيره. نمره 2، the input of fresh idea from outside. هو مين اللي بيجيب الفريش ايديا؟ واحد متعين جديد جوه المنظمه، لان الفريش ايديا ما بتجيش من واحد قديم. the input of fresh idea from outside the company is limited. لا طبعا مش limited، لأن التنظيم ده الفلات التعيين أساسا فيه وشغل المراكز الإدارية ماله من بره ولا من جوه؟ من بره معظمه. ليه؟ لأن الإمبلوي ريتينشن بيريد قليلة. ليه؟ لأنه هو مستوى أو مستويين وبعد كده بيلاقي خلاص التنظيم هو كبر عليه فبيروح لمنشأة أكبر، صح ولا غلط؟ فهنا الإنبوت للفريش أيديا كبير مش صغير، ده بيقلب من ديس أدفانتج في التول أورجانيزيشن إلى أدفانتج في الفلات organizational structure وجواها disadvantage. قول لي جاية منين؟ اني طالما الريتينشن قليل يبقى الخبرات الحقة بتاعت المنشأة بتبقى للمنشأة ولا بياخدها السوق؟ بياخدها السوق. اذا هو عيب وميزة في نفس الوقت. الميزة العين الجديدة والفريش ايديا اللي بتيجي من برا، لكن العيب ان خبراءك اللي انت تعبت وعلمتهم فن الكوميونيكيشن وفن حل مشاكل متغيرة علشان خاطر دائد بيهم الدنيا لأنه شغل أعلى مركز بسرعة صغر التنظيم عليه راح لحد تاني، يبقى مطلوب هنا توصية. التوصية دي اربط الريتينشن بتاعه بريميونيريشن باكج. ريميونيريشن باكج يعني ريوارد عالي. هذا الريوارد أي جزء منه على الكرنت وأي جزء منه على الفيوتشر، زي انك انت الامبلوي ستاك اونرشيب بلانز على سبيل المثال فرنج بينيفيتس، ان انا ابتدي اربطه مع هيكل ارباح الشركه في الفتره الجايه كلها، افرض عليه فتره اقول له خلال 10 سنين لو انت عملت استبقاء عندي هدي لك نسبه قد كذا من اسهم بتاعه الشركه. يبقى معنى كده ابتدي اطور له فكره ريميونيريشن باكج تسبب له ايه ريتينشن عشان يستفيد من الخبرات اللي انا صرفت عليها علشان خاطر تبتدي ايه تنضم لهذا التنظيم. اذا هي عيب وهي ميزه في نفس الوقت. The input of fresh idea from outside the company is limited because employees turnover is low. لا employees turnover is high. لكن امتى يكون الجملة دي صح؟ في التول organization structure. يبقى answer B incorrect because the small number of management levels. لانه ما فيش عدد مستويات ادارية كتير في هذا الفلاس. limits the opportunity، حد الفرصة من الترقية، ما يخليش الفرصة لكل انه يترقى. for example which may cause تسبب high employee turnover، يعني ما بيقعدوش كتير في الايه في المنشأة. accordingly بيجي من بره حد جديد. the input of fresh idea from outside the company is not limited، لان دايما في جداد بيتعينوا. is not limited because employees turnover is relatively high، مش low. نمرة ثلاثة، manager is bent to هنا زيادة عن الحد اللازم. في كلمة to غير كلمة very. very يعني زيادة. لما اقول لك ايه الجمال ده، عارف لو اقول لك ايه الجمال اللي وصل لدرجة الوحشة دي يعني بسفيها، اقول لك to beauty. ده مفهوم الشيء اللي زاد عن حد اتقلب لايه لضده. فعلشان كده بيقول لك managers spend too much time training. انا ما بدربهمش، عشان ادربهم على حاجه هيحفظوها، وعشان يحفظوها لازم الحاجه دي تتطلب منهم كل يوم في الفلات organization structure يوم ورا يوم. لا مش حبيبي جاني. يوم ورا يوم الحاجات بتتغير، صح ولا غلط؟ لسه انا معرفش السي لغايه دلوقتي، انا بنتقد كلمه واحده جواها. طب اكملها عشان ابقى معاك على الخط. حتى مانجرز سبنت تو ماتش تايم تريننج انديفيديوالز، ده غلط. فين التو ماتش تايم تريننج انديفيديوالز؟ في الكلاس، في التول اورجانيزيشن. اند نوت انوف تايم سوبرفايزنج، ده العكس هو الصحيح، ان حجم السوبرفيجن الاشراف ليه؟ اصل هو خبير هنا بس ممكن مش كل الخبراء عندهم انترنسك اتيتيود تو ورك. مش كل واحد خبير عنده intrinsic attitude يعني دافع داخلي ان هو يشتغل. عشان كده الكنترولز اللوكس بتاع الكنترولز يا اما يبقى from inside من جواك، يبقى ده اسمه internal locus of control، رقيبي هو ذاتي، او يبقى external locus للكنترول، ان حد لازم يراقب عليا. فدور الاشراف هنا رقابي، لكن دور الاشراف هنا اكثر تدريبي على اساس انه يعلمه التاسكية بيتم ازاي. فوجود الطبقة الإشرافية هنا الاختلاف بتاع الهدف بتاعها كبير، هنا عشان يعلمه، هنا علشان خاطر يتأكد من ان هو بالرغم ان هو اكسبرت وبالرغم ان هو عنده هاي كوميونيكيشن، لكن في نفس الوقت يتأكد ان هو بينجز، يبقى هنا انجازي اكتر. من حقك. انا دماغي مع القصة. لا دي عايزه تخرج، القطه رفضت محاضرتي. لا تخرج. لا انا مره اكلت القطه هي طلعت عليا. لا بالعكس، انا حاسس انها طالعه تشرح حاجه، هي دي وجهه نظر. تعالي تعالي تعالي تعالي. لا خلي بالك هتيجي ولا لا؟ انتوا ايه مش عارفين تتعاملوا مع بعض؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذه الانترنال اوديت برضه بتشتغل عادي. امال بيقولوا الراجل بيذبح القطه ازاي اليومين دول؟ ده ما يذبحهاش كده. ده يا دوب بيكون لحمه بره الشقه. التيرن اوفر اللي بيمثل كريتيكال فروت فاكتور او بنسميها ريسك فاكتور عالي، مش اي تيرن اوفر، ترن اوفر فين؟ في الادارات، في الادارات اللي تخوف زي اداره الحسابات على سبيل المثال، مش اي اداره، لكن ترن اوفر في عماله المصنع على سبيل المثال، ترن اوفر في اداره التسويق ما تقدرش تعرف، ممكن يبقى السبب مثلا اعلام الحافز، او ان هو ما بياخدش هيكل مكافئات كويس، او بسبب ان هو ما بيترقاش. لكن بيتكلم على الكريتيكال ايه، ريسك فاكتور، لا في اداره الحسابات. تمام. انسر سي از انكوريكت بيكوز مانجر، شوف بقى ده مفهوم، اسبنت تو ماتش تايم، ها ماتش تريننج بيوش ريك سوبرفايزنج اند امبلويز دو نوت ريسيف انف تريننج. طب طالما ما بياخدوش انف تريننج وبيأدي الوظائف وبكره تتغير الوظيفه، يبقى الكفاءه التنظيميه، الكفاءه اللي هو بتاعين اوبريشنال افيشنسي عاليه ولا واطيه؟ واطيه، لانه ما بيعملش الوظيفه عشرات المرات، هو بيعملها مره وبتتغير المتطلبات، لكن هنا بيعملها 20 سنه 30 سنه مع بعض. تمام. يبقى enough training because task variability is high، معامل الاختلاف في التاسكات كل يوم يختلف، طالما التاسكات بتختلف لان البيئه كل يوم بتتغير، يبقى كل الثلاث جمل دول ما هماش في الكوريكت انسر. طب ايه بقى اللي هو disadvantage؟ employees may not be performing work. ده الاجابه، الامبلوي مش بيشتغل باوبريشنال افيشنسي عاليه. طب ليه؟ نتيجه ان هو ما بيتدربش من السوبرفايزر على تاسكايه محدده، نتيجه ان البيئه ما بتمليش عليه اداء نفس التاسكايه يوميه ببساطه. يبقى معنى كده ان الافيشنسي اللي انت متوقع انك تلاقيها في الفلات اورجانيزيشن ستراكشر مش عاليه، لكن الافيشنسي في التول اورجانيزيشن ستراكشر عاليه، لكن الروح المعنويه في التول منخفضه، لكن الروح المعنويه والاسوليتي ديليجيشن بتعوض هنا في الاورجانيك بتبقى عاليه. فحجم المهاره الاداريه عند الامبلوي اللي هنا اعلى من هنا، حجم الانتماء للشركه بالنسبه للتول اورجانيزيشن ستراكشر ضعيف، حجم الانتماء للشركه هنا عالي جدا. ادي الفرق. تعالوا نقرا مع بعض انسر، وده ديس ادفانتج طبعا ان هو ما بيأديش المهام بنفس الاوبريشنال افيشنسي بتاعته. اندر افلاك روح الانتماء في الاورجانيك اعلى طبعا بكتير، علشان خاطر خلاص هو وصل بقي ساتوريتي. واحد بيشتغل في مكتب صغير عمل فيه كل حاجه، عايز يروح لمكتب اكبر. لا لا لا، انا بتكلم على الانتماء بمعنى ايه؟ الانتماء مش بقاء، الانتماء الكرياتيفيتي والانوفيشن، وان انا هي صباح الصبح الحمد لله بحب اروح الشغل. هو لما ساب الشركه مش لانه كره يروح الشغل، لانه جات له المنصب الاعلى في المكان الثاني والثالث والرابع. يبقى الانتماء معناها ان انا الروح المعنويه مش منخفضه، لكن الروح المعنويه رايحه. لا لا لا، لما بنتكلم على البيلونجينج، البيلونجينج مش ريتينشن، البيلونجينج انوفيشن ابداع كرياتيفيتي. وبالمناسبه هي اثبتت البحوث ايه دي، اخر فعلا صيحه في البحوث، انه مش كل عامل سعيد منتج، لكن كل عامل منتج سعيد. شوف الفرق هنا كبير جدا، مش كل سعيد منتج، انا ممكن ابقى سعيد لدرجه ان انا ابوظ اليوم، وده دليل على كده. ست مثلا في الشغل عندنا، ست في ابنها جاب 99.9 دايه في الثانويه العامه، طب ايه الشغل في الاداره بتاعتها؟ بوظت الشغل كله، فرحانه بابنها صح ولا غلط؟ سعيد ومش منتج، لكن كل واحد بينتج بيحس بايه؟ بالفخر مع نفسه. يبقى هنا في حته ايه؟ حته سعاده. واثبتت البحوث ايضا ان كل منتج ولانه بيشعر بالسعاده ففي علاقه بين السعاده واللونجيفيتي طول العمر. واحد اثنين ثلاثه. عشان كده متوسط اعمار اليابانيين عاليه جدا، متوسط اعمار الامريكان عاليه. اثبتت العمليه دي واستفادوا منها تطبيقيا في ان هم شالوا الابر سيلينج للبنشن. ما اصبحش في سن احاله. في بعض الشركات انا في الحيطه خلاص قالت لك والله اشتغل طالما انت قادر تشتغل اشتغل مفيش اي مشكله. ولقوا انه في اليابان انه الناس بعد الاحاله على المعاش خصوصا اللي بيحب شغله بيتدهور صحته وبيموت. وبعض الناس اللي عندنا بتوع زمان كان بيحصل كده، بيحصل كده، لا النهارده بيموت لسبب ثاني، انه ما عادش خلاص عاد يؤمر وينهي ويقعد على مكتبه ويشغل الخلق. ده سبب الاحساس بموته، ده فرق. انا بقول لك ده مش سعاده، ده نوع من ال يعني مش عايز اعرفها ماليش دعوه. في مصر يعني؟ لا لا لا لا لا، كل علوم الموتيفيشن، وانت هتبقى لكم دور معايا في بارت 4 ان شاء الله نتكلم عليها، كل علوم الموتيفيشن دحضت رأي فريدريك وينسلو تايلور ان الموتيف الوحيد هو السالري. ده في انترنسك موتيفز عديدة جدا جدا، هناخد الهايجين تيوري كلها ونتكلم على هنري ميتسبرغ، ونتكلم النهاردة ايه الموتيف الحقيقية، ومعظمها اكسترنسك بالاضافة للانترنسك، مجموعة كبيرة جدا من الموتيفيشن ما اصبحش السالري. احيانا مرتبك يزيد وترفض الوظيفة لما تكون فيها نقلة على سبيل المثال لأسوان، تقبلها؟ لأن مجتمعك في حاجة إيه؟ في حاجة إلى كل قرش زيادة لأنه فقير، لكن بعض ليفل معين مش السالري هو اللي بيشغلك. وهرم مصر وقال لك أنت بتوصل للسيلف أكتواليزيشن، حاجة تحقيق ذات، لا عاد سالري يهمك ولا عاد إيه اللي يهمك، تثبت نفسك قدام نفسك. To become what you should to become. أنت بتدور على ذاتك، أنت ما بتدورش على باقي الكام، فده الموتيف الحقيقي، انترنسك قوي. لا مش عايز نسمي اللي فوق، لان في مبادئ ديسنتراليزيشن ما اصبحش في اللي فوق، لان اللي فوق بيدي اللي تحت خلاص، فاصبحت الديسنتراليزيشن هي الاساس في الاداره. يمكن تحضرني باللي انت بتقوله ده، في النرويج، في النرويج عملوا لهم ايه؟ رفعوا لهم الانيمبلويمنت بنفيت اللي هي عنف البطاله. حصل ايه؟ معدلات التشغيل زادت جدا. كان الرد ببساطه انتوا بتعطفوا علينا وبتزودوا لنا عنف البطاله وبتبصوا لنا ان احنا عاهه في المجتمع. كان اللي بيرفض وظيفه من مكتب العمل عشان مش متنازل مع مهاراته رجع قبلها عشان ما يحسش انه عاهه على المجتمع. معدلات الانيمبلويمنت لما كانت الريتس علوها، حجم الانيمبلويمنت بنفيت المدفوعه الكليه قلت، لان التشغيل زاد. رد مجتمع نظيف. ما احنا ده يثبت ان مش هنا السالري هو الكومبنسيشن الوحيد على الشخص ده. في حاجات كتير. انسر دي از كوريكت. Under flat organizational structure, tasks and performance objectives may be unclear. Unclear لأن كل يوم بتتغير، وطالما كل يوم بتتغير يبقى مش دور الرئيس إنه يخطط لي أعمل إيه بالضبط، دور الرئيس إنه يشرف علي أثناء الأداء. Because of a lack لعملية supervision، إن supervision يقتصر فقط على ده بيأدي ولا لا، لكن مفيش training. هو lack of training أكثر. lack of training من السوبر فيجن تحديدا، لان السوبر فيجن وظيفة كنترول، التريننج وظيفة تدريب وكوتشنج اكثر. سؤال ثاني. هنا يا وائل كده هو كده يعني. لا بلاش هنا يا وائل، اتفضل يا وائل. احسن انا. لا انا عايز يعني النظام مش لا لا لا لا لا لا، ما حدش لغايه اللحظه دي ما نقدرش نجاوب الاجابه الصريحه المباشره ان ده وحش وده حلو. ولا لما اتكلمك في المركزية واللا مركزية، اللا مركزية حلوة والمركزية وحشة. لكل نظام مزايا وعيوبه. شطارتك انك تبقى ادابتف، يعني تشوف ما يتناسب معك. واحد، ايه اهدافك الاستراتيجية؟ اثنين، ايه البيئة اللي انت بتشتغل بيها؟ نمرة ثلاثة، ايه هو السيرفايفنج على اللونج ران، بقايا على الاجل الطويل، وتتطلب ايه مع تغيرات البيئة المتوقعة، شكلها ايه مع احوال الاقتصاد سواء المحلي او العالمي. الوضع ادابتف قوي، الوضع ما ينفعش. No one answer, no one specific answer is accurate in all circumstances. ما ينفعش. وإلا ساعتها بقى أنا بنمط وبنصح، يبقى خليك ده خلاص النهارده في كنف الإيه؟ في كنف الماضي، وقلت مرحبا بالفلات organization structure. ما ينفعش الفلات organization structure في المنظمات الحكومية بصفة عامة. على سبيل المثال في الجيوش ما ينفعش، في وزارة الداخلية ما ينفعش. في الشركات المعقدة المركبة بهياكل تنظيمية والعمل فيها ثابت تقريبا ما ينفعش. يبقى إذن ما نقدرش نقول إن ده أفضل من ده أو ده أفضل من ده. هو إحنا بنشوف مزايا وعيوب ليه؟ علشان خاطر كل عيب من العيوب نحاول نعمل بيه كإنترنال أوديتورز نوع من الريكومنديشن للإدارة علشان تو أفويد أور ريديوس، وكل ميزة تو ستريس. هذه النقطة ببساطة، لكن لا يعني أبدا بالإطلاق في الإجابة إن ده أصح من ده أو ده أصح من ده. ما ينفعش. ده صحيح، ده صحيح. بيحقق أرباح. لا بس أنا عايز أرجع بيك لمرجعية تانية. هل الـ organization structure يرتبط فقط بالفور بروفيت سيكينج اورجانيزيشن. يبقى اذا في استراتيجيات. يبقى لما ذكرت على فكره مثال شريحه ضخمه زي الجفرنمنتال يونتس كلها نون بروفيت سيكينج اورجانيزيشن، ومع هذا هذا الاطار ناجح. ما تركزش على هدف البروفيت. بالظبط كده. بالظبط. مش فاشل. هي الفكرة ان في بعض الكوميونيكيشن بارير، في تعدد من مستويات ادارية ملهاش لازمة، في هي تتغلب على بالظبط. تشيل اجزاء من الميدل مانجمنت وتدرب وتعمل ربط باهداف العاملين اللي تحت، بول كونجروينس من خلال ريورد سيستم كويس، ويبتدي هنا يدخل بقى في المبادئ اللي اتكلمت عليها، الجوب روتيشن والجوب انريتشمنت والجوب انلارجمنت، المبادئ الحديثه النهارده، فازود روح المعنويه في التنظيم. وده كله ده مهم جدا، وده اللي بينصح بيه الاوديت النهارده. اها يعني طبعا في الكونتنجنسي ممكن يقبل الشكل ده في الكونتنجنسي، بس تقدر تسميها ده ان يعني انغلاق على الهدف الاستراتيجي. هي فين اهدافك الاستراتيجيه؟ يبقى انت الاول صيغ الهدف الاستراتيجي، واللي بعد كده ايه الشكل بتاعها. يعني النهارده مثلا لما تمسك لي شركه مثلا النقل، مثلا عامله وسط الدلتا وشرق الدلتا وغرب الدلتا وجنوب الدلتا، متقسمه جغرافيا، لكن ده لا يمنع ان هي متقسمه على سبيل المثال متقسمه لفانكشنز تحت. طب ما انا ممكن المها بطريقه ثانيه. ايه اللي دخل تحاسب وسط الدلتا لوحده وتلاقي نفس التذاكر ونفس مش عارف ايه ونفس الشكل ونفس طريقه الخدمه ونفس الاداره؟ طب انت بتستهدف ما قسمها جيوغرافيك، وانت في الاصل اسهل لك وارخص لك تشتغلها ايه اورجانيزيشن. ده نفس اللي بيتسكر راجل وتلاقيهم مرمين زي الصراصير على الطريق الصحراوي كلهم بيبوظوا، ها، وبيستلموا بيهم مخدرات في الطريق الصحراوي وبيبوظ العربيه ويقول لك امشي. صح ولا مش صح؟ للاسف انا بكلمك في واقع. سوبرفيجن لا كود، سوبرفيجن لا كود، تريننج افضل. تريننج افضل من سوبرفيجن. وين ان اورجانيزيشن؟ حلو السؤال ده قوي. الاسئله دي من اسئله الامتحان بتيجي. وين ان اورجانيزيشن ديبند اون، وين ان اورجانيزيشن ديبند تو جريت اكستنت اون اتس انفايرمنت، depends on its environment. فين الفعل وفين رد الفعل؟ فين الفعل؟ الانفايرمنت. فين رد الفعل؟ تصرفات الاورجانيزيشن. ما هو ده القاعده، ان انا النهارده محتاج هو الاورجانيزيشن ستراكشر فعل ولا رد فعل؟ التول والفلات الكلام ده كله ده رد فعل. ده رد فعل لايه؟ بشكل الانفايرمنت اللي بتحول والاستراتيجيات اللي انا بطيخها اساسا. يبقى ما هو بيتكلم في الجمله الطبيعيه ان اي اورجانيزيشن في الدنيا بتعتمد على في بنائها التنظيمي على ايه؟ الانفايرمنت اللي انا بشتغل فيه. تمام. Which of the following statement best characterizes، تميز بشكل افضل، the relationship among an organization environment and the level of uncertainty it faces. طبعا الانفايرمنت حاجه من الاثنين، يا بتشتغل في اطار stable environment، ستيبل يعني ما بتشتغلش كل يوم، يبقى الانسرتينتي كبيره ولا صغيره؟ قليله. لكن لما بتشتغل في اطار فولاتيليتي عاليه كل يوم البيئه بتتغير، يبقى حجم الانسرتينتي عاليه. يبقى اربط بس ما بين المصطلحين دول. كل ما يزيد درجه الثبات في البيئه درجه الانسرتينتي تقل، كل ما يزيد تغير البيئه اللي بتحيط بالمنشاه كل ما درجه الانسرتينتي تزيد. عامل مصطلح الانسرتينتي لغايه اللحظه الحاليه لغايه ما فرزوا لك في الفحص العمليات بعد كده الا ان هو زي ريسك. انسرتينتي يعني ريسك بالمعنى الحالي دلوقتي، ولو انه في فرق ما بينهم علميا. ماشي. فبيسالك دي مور، بيبتدي بقى هنا يدخل لك في اطار بيئه، هو اختار لك البيئه. بيقول لك لو البيئه دايناميك، دي مور دي دايناميك اند كومبلكس، كومبلكس يعني دائمه التغير والتعقيد، دي انفايرمنت، يبقى يحصل ايه؟ تعال نمسكهم واحده واحده من دي ونرفع لايه؟ نبتدي من تحت. طيب. اكزام تكنيك عالي. اه لا شفت انت ما كنتش محتاج سنه ولا حاجه اهو دي كفن حاضر. دايما يا جماعه الاسئله لما تبقى طويله اجابتها بتبقى ايه ولما تبقى قصيره اجابتها بتبقى دي. يبقى نمره دي بيقول لك less uncertainty the organization will face. نعم لما تبقى البيئه دايناميك وكومبلكس يبقى less uncertainty ولا more uncertainty؟ جاوب انت بقى. more uncertainty. وبالتالي and the more organic the structure should be. النص الثاني حلو ولا وحش؟ النص الثاني صح، بس النص الثاني صح مع البيئه الدايناميك مش مع البيئه اللي ما بتواجهش ايه ديناميكيه عاليه. يبقى اذا الجمله غلط. ليه؟ لان هو بيبتدي انا عملت لك بولد على السؤال بيقول لك كلما دي مور دايناميك كلما زادت الديناميكيه والتعقيد في البيئه. يبقى معنى كده درجه الانسرتينتي تقل؟ لا طبعا درجه الانسرتينتي تزيد. اه يبقى نمره دي غلط. نمره سي ليس انسرتينتي دي اورجانيزيشن ويل بي ليس ولا مور؟ باظت خلاص صح ولا غلط؟ تمام. تعالى نمره دي more uncertainty the organization will face يعني هتواجه المنشأة المزيد من المخاطر. صحيح. نكمل. and more mechanistic بقى يعني يكون شكلها mechanistic ولا يكون شكلها organic؟ يبقى الرد بقى بتاعها ان النص الاولاني اللي موجود في بيه مع تعديل النص الثاني من كلمة ايه bureaucratic الى كلمة organic بالظبط كده. يبقى more uncertainty the organization will face and the more organic the structure should be. تعالى ناخد التعليق بتاعها. انسر ايه از كوريكت؟ ذي مور انسرتينتي كل ما بتزيد المخاطر الكامنه في ديناميكيه البيئه وتعقيدها. ان اورجانيزيشن فيسز ذي مور اورجانيك ذي اورجانيزيشن ستراكشر شود بي. اورجانيك اورجانيزيشن تند تو بي فليكسيبل. يعني ايه فليكسيبل؟ يعني ما تاخدش شكل واحد نمطي ولا الجوب ديسكريبشن يبقى محدد ولا الرولز تبقى صارمه اللي جواه. وبالتالي هنا the more organic the organization structure should be. وكمان organic organizations tend to be flexible and adaptive. adaptive يعني تغير من طريقة تصرفاتها من أدائها من الاثوريتي ديليجيشن اللي فيها وفقا لما يتطلبه الوضع. سؤال تاني بطريقة تانية environmental factors. ما هو الانفايرومنت تعالى هنا بيركز لك أكثر. الانفايرومنت معقده الانفايرومنت معقده الانفايرومنت معقده. طب ايه الانفايرومنت دي اللي بتعمل فيها البيئه؟ فبيدخل هنا في تعريف لما اقول لك الانفايرومنت اللي بتفرض نفسها على المنظمه وشكلها التنظيمي. طب هنا بيسالك ايه هي بقى الانفايرومنت اللي بتفرض نفسها دي؟ عباره عن ايه الانفايرومنت دي؟ فالسؤال بيسال على محتويات الانفايرومنت اللي بتسبب اتخاذ شكل دون الاخر للهيكليه التنظيميه بتاعتي. انفايرومنتال فاكتورز كلمة environmental كل ما هي outside the company outside ركز عليها لأنه المنظمة بتعمل في إطار environment. outside بقى على مستوى الdomestic أو على مستوى الinternational. environmental factors that are important to the organization include تشمل all of the following except. يعني واحد ما هواش من العوامل البيئية. نمرة إيه؟ the competitors. environmental factors لا طبعا طبعا. ليه؟ الكومبيتيتور لما يكون عددهم صغير لما يكون عدد الكومبيتيتور الصغير تبقى البيئه شبه ستيبل صح ولا غلط؟ لما يكون عددهم كبير وكل يوم يغيروا من سياساتهم واستراتيجياتهم ده يستدعي مني ان انا اغير من الكومبيتيتور بتاعتي. كل البوليسيز والبروسيجرز بتاعتي لازم تتغير. فيزيكال ريسورسز اللي هي الموارد الماديه. الموارد الماديه زي الخامات على سبيل المثال. يبقى ده جزء من البيئه ولا مش جزء من البيئه؟ السبلاير في الصفة عامة اللي بيدوني سواء سبلاير خامة اللي هو الفيزيكال ريسورسز أو سبلاير عمالة زي اليونيون زي ايكونومي الاقتصاد بصفة عامة وضع الاقتصاد وشكل البلد. هل البلد ماشية بنظام مش عارف رأس مالي بحت ولا نظام مشترك ولا نظام مختلط ولا نظام وتفر؟ يبقى كل دي انفايرمنت. يبقى الانفايرمنت بتتسم بأن هي كل ما يحيط بالمنشأة مش داخل المنشأة. لكن الانسرتينتي لا دول وفقا لهذه الانفايرومنتال فاكتورز بتتحدد درجه الانسرتينتي. يبقى الانسرتينتي ده ما هوش انفايرومنتال فاكتور ده هو اساسا من مجموعه الانفايرومنتال فاكتورز دي ودرجه تغيرها بتتحدد درجه الانسرتينتي. ده هنا شوف بقى اللعب في المنطق بقى هنا ان هل الانسرتينتي انفايرومنتال فاكتور ولا الانسرتينتي هي مستوى المخاطر التي تتعرض لها المنشأة بسبب الانفايرومنتال فاكتورز. شباب بيسأل ازاي؟ حد لا سامعكم ولا فاهمنا انا بقول ايه؟ السبب والنتيجة. طب تعالى نقرا التعليق تفهمها. الايه الكومبيتيتورز انسر ايه انكوركت بيكوز كومبيتيتورز ار انفايرومنتال فاكتورز. يدخل في الانفايرومنتال فاكتورز العوامل البيئيه الكومبيتيتورز, ويدخل في العوامل البيئيه الفيزيكال ريسورسز, ويدخل في العوامل البيئيه الايكونومي. يعني جميع هذه العوامل تمثل عوامل تمثل بيئه المنشاه اللي هي بتشتغل فيها. يعني معناها كل دول اوكي اوكي اوكي. وبيسالك ايه على اوكي ولا مش اوكي, انكلود اول اكسبت. ده انا حاطط لك بوند على كلمه اكسبت, يعني كل دول انفايرومنتال فاكتورز ما عدا. ما هو العامل من الاربعه دول الذي لا يمثل لا يدخل في الانفايرومنتال فاكتورز؟ اذا لما اقول لك الحكومه انفايرومنتال فاكتور ولا لا؟ الحكومه, مصلحه الضرائب, الجهاز المركزي للمحاسبات, الشؤون وزاره البيئه, البورصه, الموردين, السبلاير, الكاستمر, المنافسين, الاقتصاد كله, لا العمله, كل ده انفايرمنتال فاكتورز. وليه ما تحطش اي اي ريسورسز؟ لا لا لا لا, هو بيتكلم فيزيكال ريسورسز اللي من بره المفروضه مش اللي جوه. لا لا, لان هو واضح من كلمه ايه نمره دي في الانسرتينتي الفيزيكال ريسورسز, لان الفيزيكال ريسورسز بيتم اقتنائها من اللي بره. ودي يمكن في حاجه اللي هي بيسموها ايه درجه العلاقات اللي مع المورد بتحددها اساسا مدى الافيلابيلتي الفيزيكال ريسورسز. ده واحد. الحاجه الثانيه تشتت او عدم تشتت الموردين بتوعي. لا, دي دراسه كامله في الفيزيكال ريسورسز واللي هم بيسموها ايه البروكيورمنت فانكشن في المنشاه. ده وظيفه في اللوجيستكس كامله البروكيورمنت. فبيتكلم على الفيزيكال ريسورسز بكل انواعها, ده انفايرمنتال فاكتور اساسا. تعال نقرا النمره دي ونعرف منها الثلاث عوامل الكبار. هنا بقى بيدخل تفصيلا في تعريف اطار الكومبلكسيتي بتاعت البيئه والكاباسيتي. نمره دي از كوريكت. Every organization's environment, كل منظمه ليها انفايرمنت, لان المنظمه هي النظام. في حاجه اسمها هيراركيه النظم, تسمعوا على كده ولا لا؟ هيراركيه النظم. الهيراركي بتاعت النظم ان كل سب سيستم هو في حد هو في حد ذاته سيستم اعلى وصب لادنى. بمعنى لما اقول لك الكليه في الانسان, الكليه في الانسان ده يعتبر جزء من مكونات الانسان من ناحيه الفيزيكا, صح ولا غلط؟ يبقى هي جزء من السب سيستم الكامل اسمه انسان, صح ولا غلط؟ لكن الكليه في حد ذاتها بمكوناتها تعتبر سيستم فوقي لمجموعه من عناصر بتكون الكليه, ما اعرفش اللي هي ايه, الحالب والتقال ومش عارف ايه والحاجات اللي تحت. يبقى معنى كده ببساطه ان مفهوم هيراركيه النظام انت بتبص على كل مكون بصفته مكون للنظام اعلى منه, وفي نفس الوقت هو جزء من ايه من يعني هو جزء من النظام اعلى منه وهو نظام لما يدنوه. ده مفهوم هيراركيه النظام. فالمنشاه هي نظام بس في الهيراركي العام هو جزء من نظام اشمل واعم, صح ولا غلط؟ هو بيتكلم عن النقطه دي في الاول, بيقول لك every organization's environment, يبقى كل organization كسيستم هو جزء صب من نظام اعلى اللي هو الانفايرمنت بتاعته كلها. has three key dimensions, له ثلاثه ابعاد رئيسيه. الكباسيتي هيعرفها لك, ما تقلقش. ما تعرفش الكباسيتي بانها الطاقه ولا القدره. الفولاتيليتي, الفولاتيليتي اللي هي ups downs, ups downs, الفولاتيليتي اللي هي fluctuation, and complexity التعقيد. تعال نمسك واحده واحده. كباسيتي, تعريف الكباسيتي هي ايه؟ is the degree of the growth and environment can support. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني ايه برضه؟ اقول لك يعني ايه. في بعض الصناعات نشأت عشان تستمر زي ما هي. لو ما نتكلم مثلا على صناعه انبوبه البوتاجاز, ايه درجه النمو في صناعه انابيب البوتاجاز؟ ولا حاجه. يمكن بس لما نشأت انبوبه للاستخدام المنزلي وبعدين كبرنا حجمها شويه باستخدام الايه؟ المطاعم. طب تعالى نمسك حاجه ثانيه زي التليفون المحمول. التليفون المحمول الو؟ لا بلاش الو بس. طب ما تحط فيه تايمر, طب ما تحط فيه معرفش جيمز, طب ما توصله بالنت. ايه درجه الجروث اللي موجودة فيه. يبقى الكباسيتي هنا هي قدرة البيئة أنها تقدم معطيات تكبر حجم المنشأة والمنتج بتاعها. يبقى معنى كده أنا بتكلم على الكباسيتي، هل البيئة لسه قدامها إمكانية توسع من أعمالك منشأة، ولا البيئة فرضت إيقاع معين على المنشأة وهيفضل زي ما هو؟ لو درجة الجروس عالية اللي بتقدمها لك البيئة، يعني تطلب منك انك انت عندها الكباسيتي انك تستوعبك، تستوعبك بكل افكارك، فيرجن ونيو فيرجن وجنريشن ثالث من فيرجن، يبقى انت بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على ابداع. طالما بتتكلم على ابداع يبقى يفرض نفسه بايه؟ الفلات اورجانيزيشن ستراكشر. لكن بتتكلم على تراديشناليتي عاليه جدا، يبقى انت بتتكلم على استابيليتي عاليه في البيئه، يبقى انت بتتكلم على تول اورجانيزيشن ستراكشر. الكلام هنا يبدو معقد شويه معانا، بس في نفس الوقت ايه، حاول تفهمه مني. يبقى الكباسيتي تعالى نقراها مع بعض تاني في ضوء اللي انا شرحته تتابعه. كباسيتي، كباسيتي is the degree، هي الدرجة of the growth، للنمو للايه؟ للان انفايرومنت كان سابورت، اللي تقدر الانفايرومنت انها تدهالك، تدهالك انك انت تكبر قد ايه معايا، تقدر تتوسع وتستوعبك النشاط قد ايه. التليفون المحمول النهاردة البيئة بتستوعب كل فيرجن جديد منه ولا لا؟ يبقى درجة الكباسيتي هنا لفكرة التليفون المحمول والصناعات العاملة فيه عالية جدا. كمبيوترز نفس الفكرة، العربيات الموديلات الحديثة كل يوم وكل سنة موديل جديد، صح ولا غلط؟ الملابس اعتقد هذا. لكن لما تقول مثلا المية والنور والكهرباء والاخره، الكلام ما عادش فيه جروث. ما هو اللي هو واخدها من كتاب اسمه ايه الكتاب دوت، في واحد اسمه دانيال وودورد هو اللي كتب الكلام ده، فهو استرشد من الكتاب بالثلاث مفاهيم اللي اثرهم دانيال وودورد نفسه، فهو واخدهم تيبيكال منه وحاططهم بس قبل كده. فطبعا ليها ايه، هو طبعا ليها غيرات. معلش سيبكم من، طبعا انت عايز تقرا في الاداره، هو احسن ما كتب في الموضوع ده في واحد اسمه كرايتنر، ده ابو العلم او الفكر في الاورجانيزيشنال ثيوري كله، كرايتنر ده قوي جدا، بس يعني مش تخصصكم قوي، انا مش عايزكم تقروا فيها كتير لغايه ما توصلوا لايه، لبارت 4. لا لا لا، بصوا بصوا، هي في حاجه اسمها جارجون العلم، واعتقد ان احنا هنلمسه في حالات. لما بقول لك مثلا كابيتاليزيشن، كلمه بقولها كمحاسب، لا كمحاسبين، إز الإدارة الهندسية وقول لهم كابيتاليزيشن، إيه رأيك؟ لا هم فاهمينها، بس فاهمينها بمفهوم ما يكمل. إذن الجارجون ليه معاني كتيرة جوه كل علم، فهو هو بيتكلمك على توحيد النمط بصفتك internal auditor، بيوحدها لك. مفاهيم الكباسيتي في المفاهيم بتاعة الطاقة الحقيقية، لما أقول لك على سبيل المثال كباسيتي شركة، لما أنتوا درستوها في الجامعة، هي هنا القدرة لا يعني مش عايز اترجم عربي، لان كابابيليتي غير كاباسيتي، القدره ابيليتي تو دو، الكاباسيتي هي السكوب اللي بتغطيه الابيليتي، السكوب اللي بتغطيه الابيليتي. فاذا لا هي ما تقدرش تسميها قدره، كاباسيتي يعني ايه؟ لما اقول لك الكاباسيتي بتاعت الامبلويز بتاعتك ما هي كاباسيتي، لما اقول لك الكاباسيتي بتاعت اسطول النقل بتاعك ما هي كاباسيتي، لما الكاباسيتي بتاعت اسطول الامكانيات الانتاجيه كاباسيتي، الكاباسيتي بتاعت استيعاب السوق كاباسيتي، الكاباسيتي الاداريه، الكاباسيتي التكنولوجيه، كاباسيتي الانفورميشن سيستم اللي عندي. يبقى ما فيش حاجه اسمها مفهوم واحد للكاباسيتي، وده يمكن في علم كبير النهارده بيتكلم على حاجه اسمها كوست اوف كاباسيتي مانجمنت، هاو تو مانج الكوست بتاعت الكاباسيتي بتاعتك بمختلف الابعاد بتاعتها، على الانترميديت ران، على الشورت ران، على اللونج ران. وده مفهوم طبعا بيدور في اعلى مفاهيم الافشنسي والافكتفنس. لكن هنا مفهوم الكاباسيتي بمفهوم البيئه، يعني قدره البيئه تقدر تستوعب من ابداعاتك قد ايه، وتقدر تدي لك افكار تطور بيها المنتج بتاعك. فاذا انت عندك البيئه معطياتها سخيه معاك انها تطور، يبقى يستحب بالنسبه لك تشتغل ايه؟ ثلاثه. لكن معطيات البيئه بتسيب المنتج نمطي زي ما هو، يبقى انت بتتكلم على طول بالظبط. ده واحد. اثنين، الفولاتيليتي، الفولاتيليتي مدى التقلب، مدى التقلب الاب داون في الظروف. كونسيرن دي ريلاتيف انستابيليتي، انستابيليتي يعني ايه؟ مفيش استقرار، عكس الاستقرار. الاستابيليتي يعني الثبات، اللا ثبات، اللا ثبات مش الثبات. ان دي انفايرمنت الكومبلكسيتي درجه التعقيد، the amount of heterogeneity. Heterogeneous يعني متجانس, عكس اللي هي أساس العكس التجانس اسمه ايه؟ عدم التجانس. هومو متجانس, هيترو يعني ايه؟ درجة التضاد, درجة التضاد. الهيتروجينيتي يعني التضاد. لما اجي اقول لك مثلا على سبيل المثال بيشتغل في الصناعة دي 15 مثلا ايه 15 واحد. في بعض الصناعات بتشتغل مثلا زي ايه, قول لي فرق السندويتش مثلا الشريم ما بين ماكدونالد الكوك دور على سبيل المثال, مين تاني بيتعامل فيه؟ مؤمن, وجنبيه واحد اسمه مسلم برضو بيتعامل فيه. ها مين تاني؟ الشيخ بيتعامل فيه. ايه درجة ها؟ يبقى انت بتاخد المذاق بونابيتي على سبيل المثال. يبقى هنا اللي بيقدم المنتج دوت اكثر من واحد, بس كل واحد بيديله مذاق خاص على الاقل من زاويتك انت. فاذا الهيتروجينيتي او الاختلاف, نوعين من الاختلاف, يا فيزيكال هيتروجينيتي زي تلفزيون يختلف عن تلفزيون ماركة, تختلف عن ماركة تماما. طب انا بكلمك في سندوتش الشريمب, الهيتروجينيتي قد تكون برسيبت. برسيبت يعني ايه؟ يعني انت بتقول السندوتش ده ما يعداش عني, انا ما اكلش غير مثلا سندوتش مؤمن على سبيل المثال. واحد تاني يقول لك لا البونا بيتي, انا ما اقدرش اكل شريمب غير بونا بيتي. يبقى درجة الهوموجينيتي اللي هو التجانس عكسها الهيتروجينيتي الاختلافية. كل ما تزيد درجة الهيتروجينيتي في المنتج, كل ما البيئة بتبني نفسها على مور كومبلكس. وبالتالي طالما هي مور كومبلكس يبقى بتحتاج ان دايما تغير من الستايل بتاع الاداء بتاعها, ولا تثبت الستايل بتاع الاداء بتاعها. تغيروا ليه؟ لان في منافسة حرق دمها. ادي الفكرة. مرش هو السؤال ده معقد شوية او في فكر شوية ايه اداري عالي, بس مش مطلوب منكم كل الكلام ده, مش ما تحفظهاش يعني. ما هي دي كلمة الكباسيتي, ديجري اوف كباسيتي, عالية ولا واطية, هاي ولا لو. فلو الكباسيتي عالية قوي قوي قوي يبقى كان مليون فيرجن منها. هم ثلاثة فيرجن, اللي بيطلعوا بالرحلات الصغير ده, واللي بيقعد في البيت, والثالث بتاع المطعم الكبيرة قوي بالطول اللي تنفجر على طول دي. خلاص, والصناعة حصل لها ايه دلوقتي؟ ديكلايننج فيس. خلاص خلاص صح كده, يبقى الكباسيتي ضعيفة بالنسبة للصناعة دي. بالظبط. يبقى الكومبلكسيتي ريفيرز تو ذا اماونت اوف هيتروجينيتي, اللا تجانس, اللا تجانس. اند كونسنتريشن, درجه الكونسنتريشن اللي هو تركز المنتج اللي انت بتشتغله في ايدك لوحدك ولا عندك منافسين كتير. عشان كده حتى بيسموا ايه, بيسموا المونوبولي. المونوبولي المونو مونو يعني ايه؟ واحد. مونوبولي يعني 100% كونسنتريشن, يبقى درجه تركز السوق كله في ايدي انا لوحدي. بمعنى هو بيدي لك مثال, an industry with a few or very large firms. زي ايه زي صناعات الادوات الصحيه, او المقاولات, او المحمول. اثنين على سبيل المثال. يعني معنى كده عدد صغير من منشات ضخمه قوي. دي يسموها في الاقتصاد حاله اوليجوبولي, يسموها في الاقتصاد حاله اوليجوبولي. يبقى معنى كده انها عندها درجه كونسنتريشن عاليه ولا ضعيفه في السوق؟ عاليه جدا. صح ولا غلط؟ تمام. يبقى از هوموجينيوس اند كونسنتريتد. انسرتينتي از نوت سبيسيفيك, از نوت ا سبيسيفيك انفايرمنتال فاكتور. هو بيبتدي على من اول النقطه دي. ما كنت يا عم من الاول تقول وخلصت. فبيقول لك وعموما بعد ما رغينا الرغي ده كله, من هنا بقى بيبتدي التعليق بتاعه. اما الانسرتينتي از نوت ا سبيسيفيك انفايرمنتال فاكتور, يعني ما تدخلش في انفايرمنتال فاكتور رابع. ولكن على خلاف ذلك ذا فور جوينج فاكتورز, الثلاثه الاولانيين ديتيرمين ذا ليفل اوف انسرتينتي. يبقى معنى كده الليفل اوف انسرتينتي يتحدد بالعوامل البيئيه, لكن الانسرتينتي هي المخاطر وليست عاملا من العوامل البيئيه. كلام صح؟ لا مش ملوش لازمه. انا هنا انا بسلك بحتتين. ايه هي الاولانيه؟ انا عايزك توسع ازاي تقرا سطر عند الاجانب. السطر اللي عند الاجانب ما بيكررش نفسه, خلي بالك السطر معناه معين. الحاجه الثانيه ازاي توسع افقك بمدارك السطر ده. وانس انك انت بتدرك بس المعنى مش القاموسي ولكن الفكر اللي من وراه, هتبقى احسن قراءه بعد كده للاكزام تكنيك. فانت احنا الحمد لله في الحته الرخوه دي كلها مبادئ مانجمنت كتير قوي في الامتحان بتاع بارت 1 يمكن ثلاث او اربع او خمس اسئله في الجزء المانجيري مش هيزيد عن كده، والاجزاء هتبقى واضحه قوي في الامتحان زي الشمس. بس انا بوسع دايره معرفتك اللغويه، ده واحد تعرف الالفاظ بتاعتهم، كمان تعرف استخدامه للغه بيمشي ازاي، وتزيد درجه الوعي في الحته الرخيصه عشان بعد كده اللفظ يساوي كتير قوي، اللفظ يساوي كتير قوي. غلطت تغلط ب 30 سؤال في اللفظ، لو ما عرفتش لفظيه معينه تغلطك 30 سؤال في الامتحان، فاذا اللفظ دي ثقل في الامتحان. كفايه عليكم، نتقابل ان شاء الله يوم ايه؟ لسه ما زالت لسه في محاضره متاخره، المحاضره عن طمعانين فيها ولا عايزين؟ طمعانين فيها؟ كم واحد مش طمعان فيها؟ انت مش طمعان فيها؟ اتفقوا مع بعض وقولوا لي، اتفقوا مع بعض. ما انا عشان كده انا بس بنخب، لان ايه؟ لغايه ما خلص الايه؟ الاورجنايزيشنال ثيوري؟ لا، لغايه ما خلص حوالي خمسه. منهم ثلاثة تقريبا في الاورجنايزيشنال ثيوري. ها؟ انت عايز امتحان؟ لسه. ها؟ الباكج ده كله بقى عبارة عن ايه؟ الباكج ده كله عبارة عن مجموعة من الاسئلة بيتكلم فيها على الاربع اشكال التنظيمية اللي احنا اتكلمنا عليهم، ونعرف الكونتنجنسي هو مليون شكل ببعض، ما هو ده الشكل التاني. عارف لما بقولك واحد اتنين تلاتة اربعة اخرى، لما تحط تحت اخرى تحط كم شكل؟ هي بالظبط كده كونتنجنسي. يبقى اذا تحتيها اي شكل انت ممكن تبتكر وفقا لايه؟ موقفية زي ما احنا قلنا. في الايه؟ في الطول. خدمية اكتر. ما هو قال لك شكلين ليها، قال لك يا اما ماتريكس. لا الاثنين ممكن، الاثنين ممكن. يعني الديفيشنال على سبيل المثال، في الديفيشن بالذات بيعمل ازاي؟ يقول لك في دول معينه يقول لك الانتاج فيها يتم في كوريا، وخدمات التمويل تتم في امريكا اطرح سندات واسهم، ومش عارف التسويق يتم في النرويج. بيشوف السوق اللي ارخص له او افيد له، قربه من الماده الخام، قربه من مصادر التمويل، قربه من العماله. فالديفيشنال ممكن يبقى ديفيجن على اساس ايه؟ فانكشنال هو كمان، خلي بالك. بس مع كده احنا بنقول الديفيجنال وبنقول الميتريكس هما الشكلين اللي بيميزوا الشكل الفلات. يبقى معنى كده وفقا لنيو بروجكت 1 و2 و3 و4، او كل بروجكت يتكون له التيم بتاعه، بس يفضل التيم بتاعه بصفه عامه طول بقاء البروجكت، وما يبقاش في تصنيف خالص فانكشنال من الاساس او ديفيجنال، سواء بقى سبسيدري 1 2 3 4 بحسب ان كل الصلاحيات ليه، او صلاحية محددة، صلاحية الانتاج او صلاحية التسويق او صلاحية التمويل، يبقى ممكن يمشي كده او كده. وده فيها سؤال هنا هيجاوب على الحتة دي، اي اشكال تناسب الفلات يبقى ديفيجنال تريتوريال اور ماتريكس، اكتر ايه شكلين، سواء بقى كده منشأة خدمية او منشأة ايه صناعية. تعالوا ناخد واحدة واحدة. فور اباست سيفرال ييرز، عديد من السنوات اللي فاتت، ميني اورجانيزيشنز، ودي انا بقول لكم دي التقليعه في اوروبا النهارده وفي امريكا، ان هو بيعمل ايه النهارده؟ بيشيل طبقه الاداره الايه؟ الوسطى، لانها اتخمت، يبقى لا منها ولا كفايه شرها، فابتدوا يكتفوا بشرها، يبعد شرها. فور اباس ممكن يقلل وممكن يشيل. يعني النهارده لما ضربت لك مثال وقلت لك الكمساري والسواق، طب احنا هنشيل الكمساري خلاص على سبيل المثال، لما يكون في مترو الانفاع على سبيل المثال، طب لو ما كانش في حته التذكره اللي بتدخل من خلال الماجنتيك، طب ما كان يبقى طقم كمسارية يعمل ايه؟ يبقى يكتفي بمراقب واحد ممكن يتم على راندم بيسز جوه قطر مثلا كل اربع خمس قطرات، ويكشف اللي نط من فوق بتاعه. يبقى اذا في افكار هنا وفي ابداعات وفي تكنولوجيا بتتطور ممكن بيها يشيل الطبقة الاشرافية. بس القاعدة انا بسيب الطبقة الاشرافية ليه؟ لان الطبقة الاشرافية في حد ذاتها هي كنترول. فالكنترول لو قدرت احققه من خلال تقدم تكنولوجي اخر، لو قدرت ان انا احققه من خلال افكار جديدة، يبقى ادعي. ما الطبقة الاشرافية هو السوبر فيجن عبارة عن ايه؟ نعمل كنترول، صح ولا غلط؟ مونيتورينج للاداء عشان اضمن الاداء بيتم. اذا لو ضمنت الاداء باي كيفية تانية يبقى معنى كده لعبة كوست بنفيت اناليسيز، يبقى اشيل كل العراقيل الادارية وخاصة انظف الهيكل التنظيمي من الكوميونيكيشن بريك داون. كوميونيكيشن بريك داون ليه؟ لانه التخطيط من فوق ما بيوصلش واضح للطبقة المنفذة بسبب وجود الحاجز اللي بيحصل فلتريشن ليه ضخم جدا، الا وهو ان الكوميونيكيشن بيتعطل في المستويات الادارية الاشرافية بالذات، لان دايما الانسان موصل للاسف رديء للمعلومة. For past several years many organizations have attempted to reduce administrative costs اللي هي التكاليف الإدارية، لأن تكاليف إدارة التنظيم ده التول organizational structure تكاليف إدارته عالية جدا. فmany organizations حاولت أن تخفض administrative cost and respond more rapidly وتستجيب بسرعة أكبر to customer. يبقى الاستجابة للكاستمر يتطلب اهتمام بالإدارة الإشرافية ولا بالتنفيذ أكتر؟ التنفيذ أكتر، تمام. And competitive demands. One method، أحد الطرق علشان نخفض التكاليف ونحقق سرعة الاستجابة is to eliminate، إن احنا نزيل layers، طبقات من الميدل مانجمنت كله أو بعضه. The element، العنصر of organizational structure اللي هيتأثر affected by such reduction is 1. Special differentiation. هنا بيرمي لك بقى ايه، عايزة واحد محترف شوية. Space يعني ايه؟ Space يعني ايه؟ فضاء، فراغ، صح. Differentiation على مستوى Space يعني بيها تقسيم المنشأة الى جيوغرافيك. شوف بقى، شوف اللفظية لما بيستخدمها هو الهاي بروفيشناليزم. يعني لما اقول عندي فرع في النرويج، فرع في هولندا، فرع في السودان، يبقى ده اسمه سبيشال ديفرنشيشن. الديفرنشيشن قايم على ايه هنا؟ على ان فرع النرويج ده فيه تكنولوجيا عاليه قوي، لكن فرع السودان فيه ايدي عامله رخيصه، لكن فرع معرفش مين فيه سوق كويس على سبيل المثال المنتج النهائي، يبقى فيه سوق لخامه، فيه سوق لعماله، يبقى هنا فيه ديفرنشيشن على اساس سبيس. يبقى هو بيتكلم على تريتوريال ديبارتمنتيشن، بس مش اي تريتوريال. التريتوريال ده بيزد على تخصص، التخصص ان كل فرع من هذه الفروع قريب من خامه، قريب من سوق عماله، قريب من منتج نهائي، يبقى ده اسمه سبيشال ديفرنشيشن. انا ما بتكلمش هنا في ان انا اشيل طبقه الاداره الوسطى من التريتوريال، انا بشيلها من اي تنظيم ايا كان متقسم بقى، متقسم برودكت لاين، متقسم تريتوريال، متقسم وات ايفر. تعال نقرا مع بعض كلمه سبيشال ديفرنشيشن. Special differentiation، differentiate يعني مختلف، يبقى هنا في اختلاف على مستوى كل space على حدة. Refers to the degree، هي الدرجة، of geographic dispersion اللي هو التشتت الجغرافي، of facilities، كلمة الفاسيلتيز هنا اللي هي أدوات الإنتاج أو أدوات التسويق أو الإمكانيات الإدارية. الفاسيلتيز هي الكباسيتي بتاعت المنشأة and personnel. يبقى اذا كان السبيشال ديفرنشيشن قليل يبقى معنى كده ان درجه التشتت الجغرافي قليله، ان الشركه ملمومه. اذا كان السبيشال ديفرنشيشن عالي فمعنى كده ان المنشاه دي متقسمه تري تو ريال او جيوغرافيك او بنسميها ديفيجنال. يبقى مش ده اللي اتاثر. انا ما قللتش عدد فروع، ما قللتش عدد سبسيديريز موجودين في البلاد باضاء باساله الميدل مانجمنت. فورماليزيشن، كلمة formalization هي نفسها في دي formalization of jobs. الformalization معناها ايه يا ولاد؟ معناها ان انا احط البوليسيز والبروسيجرز والرولز اللي تخلي الجباية دي تتعمل بطريقة واحدة محددة وتتغيرش عمر الوقت. كلمة formalization يعني منتهى التخصص، يعني ان الجباية دي يحكم ادائها 1-2-3-4، يبقى ده اسمه formalization. تنميط standardization بالظبط كده. يبقى التنميط اللي هو الفورماليزيشن، يبقى التنميط يحكمه مجموعه من الرولز علشان خاطر جوب ديسكريبشن محطوط لهذه الايه الوظيفه او الاداء.

بيرسونال، واحنا اتفقنا ان من سمات التول اورجانيزيشن ستراكشر انه ام بيرسونال. يعني ايه ام بيرسونال؟ يعني لا يراعي الامبلوي جروث، ملوش دعوه بالروح المعنويه بتاعتهم، الانوفيشن بتاعهم ملوش دعوه بالكلام ده كله، هو ليه دعوه بالاورجانيزيشنال اوبجكتيفز، وبالتالي هنا بيكبر حجم البيرسوناليتي في الهيكل التنظيمي. The more complex the organization, the greater the potential, كل ما بتزيد الاحتمالية for information distortion. Distortion يعني معناها تتشتت المعلومة وتحيد عن أهدافها الصحيحة. The more difficult the coordination, كل ما يصعب التنسيق of management activities. And the slower and less effective response to changing conditions. ويكون الاستجابة للظروف المتغيرة slower. slower يعني أبطأ. ليه؟ لأنه في طبقة بتحجز لازم ترجع لها prefer كتير. انت بتشيل الطبقة دي فبتعمل ايه؟ high response with changing conditions. تعال ناخد السؤال الثاني. Which of the following ايا من الآتي is a disadvantage of a flat. الاول هنبتدي بالفلات، هسألك كم سؤال على الفلات. advantages و disadvantages وحكاية كبيرة عريضة. يعني يا بنات لو جات لكم القطة ما تتخضوش منها، هي بتحضر المحاضرة، هي بتحب الانترنال اوديت الظاهر القطة دي. ده اسد صغير يعني ما تتخضوش، بس انتوا اعملوا فلتريشن بقى كرجالة عشان ما تيجي البنت ما تصوصوش برضو. Which of the following is a disadvantage of a flat organizational structure? تعال نمسك نمرة ايه. Employees are not encouraged to be creative. بالعكس ده advantage. ليه؟ في الأورجانيك احنا بنعمل ايه؟ كل إدارة بتخصص ولا كلهم بيقعدوا مع بعض؟ استجابة للبيئة، بتحصل تغيرات في البيئة ولا البيئة ثابتة؟ يبقى شكل المشكلات وطرق حلها والكوميونيكيشن ما بين الافراد بيعلى ولا بيقل؟ يبقى ودرجه تفويض السلطه اعلى ولا اقل؟ كل دي اشياء تدعو للكرياتيفيتي الابداعيه والانوفيشن، ولا تدعو ان انا ابقى الينيتد ومنعزل وعايش لوحدي في حته ضيقه وما بعملش الا نفس الشيء؟ يبقى ده ادفانتج. يبقى امبلويز ار نوت انكورجد، بالعكس ده امبلويز ار انكورجد، وده ادفانتج مش ديس ادفانتج. يعني اقرا التعليق. انسر ايه؟ انكوركت، لانه بيسأل على مش advantage. Because the lack نقصان of supervision، ما فيش اشراف كافي لان ما فيش مستويات ادارية متعددة. The lack of supervision ده للflat organizational structure increases employee flexibility. كلمة flexibility يعني المرونة، يعني empowered، ليهم صلاحيات يقدوا. Empowered employee flexibility and the employees are encouraged to be creative. الانفايرومنتال اورجانيزيشن، الكالتشر بتاعت الاورجانيزيشن كالتشر ابداعي. ليه؟ لانه بيتعامل مع مشاكل متغيره وبيقعد مع تخصصات كتيره. نمره اثنين. The input of fresh idea from outside. هو مين اللي بيجيب الفريش ايديا؟ واحد متعين جديد جوه المنظمه، لان الفريش ايديا ما بتجيش من واحد قديم. The input of fresh idea from outside the company is limited. لا طبعا مش limited، لأن التنظيم ده الفلات التعيين اساسا فيه وشغل المراكز الاداريه ماله، من بره ولا من جوه؟ من بره معظمه. ليه؟ لان الامبلوي ريتينشن بيريد قليله. ليه؟ لانه هو مستوى او مستويين وبعد كده بيلاقي خلاص التنظيم هو كبر عليه فبيروح لمنشاه اكبر. صح ولا غلط؟ فهنا الانبوت للفريش ايديا كبير مش صغير، ده بيقدم من ديس ادفانتج في التول اورجانيزيشنال ستراكشر الى ادفانتج في الفلات اورجانيزيشنال ستراكشر، وجواها ديس ادفانتج. قول لي جايه منين؟ ان طالما الريتنشن قليل يبقى الخبرات الحقه بتاعت المنشاه بتبقى للمنشاه ولا بياخدها السوق؟ بياخدها السوق. اذا هو عيب وميزه في نفس الوقت. الميزه العين الجديده والفريش ايديا اللي بتيجي من بره، لكن العيب ان خبراءك اللي انت تعبت وعلمتهم فن الكوميونيكيشن وفن حل مشاكل متغيره علشان خاطر ضاقت بيهم الدنيا لانه شغل اعلى مركز بسرعه صغر التنظيم عليه راح لحد تاني. يبقى مطلوب هنا توصيه. التوصيه دي تربط الريتينشن بتاعه